السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عند كام اوفر؟ 400,000. يلا راجع مع بعض بسرعه. وكل شهر، برافو عليك يا حبيبي، بيفك عندي كام اوفر؟ 1000. يعني ايه بيفك 1000؟ 1000 اوفر عندي بتقول لك مش قادر البس الاوفر اكتر من كده. لابس الاوفر ده بقى حوالي 25 سنه، القماشه بتتقطع، الكيس هيتقطع، الوقت ده الكيس عندي بيتقطع. مين يلحقني هرمون من فوق علشان الكيس ده ما يتقطعش؟ هرمون اسمه نشريتي قاضي والليبرستيميتنج هرمون اللي لازم يكون في بدايه الدوره عالي. طب الليبرستيميتنج هرمون بيعمل ايه؟ بص عليه يعمل اسمه ذيس از ذا هرمون ذات ستيميليتس ذا فوليكل جروث. ذا اوفرسايت ولا ذا فوليكل؟ اخدت بالك؟ ذا فوليكل. فتبتدي الفوليكل اللي هو ده تكبر تكبر تكبر. الله، ايه الخلايا اللي لونها احمر دي؟ جرانيولوزا سامبل. فدكتور جرانيولوزا سامبل بتطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. شويه منه هيعمل في الدم وشويه منه هيتحوشوا فين؟ في الجيوب. الجيوب دي اتجمعت ولا لسه متفرطه؟ عشان كده اسمها انترال ولا بري؟ بري انترال فوليكل. طب ايه يا دكتور الموضوع؟ دي حاجه على فكره اللي انت بتقوله ده مش صح. عارفين ليه مش صح؟ لان الاف اس اف بيشتغل على جرانيولوزا سيل بيطلع الاستروجين. طب ما ده كلام مظبوط، لكن المثل بيقول لك ما فيش ست تسوى حاجه من غير راجل. يعني لازم الاول يكون عندي مين؟ اندروجين. طب ومين يا دكتور اللي بيسبلاي الاندروجين؟ الفيكا. طب مين حضرتك اللي هيستوريك الفيكا؟ الال اتش. فحتى كلمه ال يعني ليوتينايزنج، وكلمه ليوتينايزنج يعني اصفر، واصفر يعني سمنة. قول لي من الخليتين دول مين الخلية اللي بيخش فيها السمنة؟ الفيكا هي اللي بتاخد السمنة. هم كام كربون اتوم؟ 27. حولها بروجسترون 21، حولها عند الاندروجين 19، حولها حولهاش تسلفها بقى لمين؟ الجرانيولوزا. ساعتها الجرانيولوزا عندها انزيم واحد اسمه ايه؟ اسمه عندي اروماتيز. طب ماشي يا دكتور، يبقى كان لازم نرسم هنا انذر هرمون عالي اسمه ايه؟ اسمه عندي الال اتش. ليه دول عاليين؟ علشان عندي حضرتك في نهايه السايكل برضه بيبقوا ايه؟ برضه بيبقوا عاليين. بس عندي كارثه كبيره قوي، كل قصه مجال يا دكتور ان مفيش حاجه تعلى من تحت غير ما تعمل ايه اللي طالع من فوق؟ نيجاتيف انهبيشن. الا استثناء واحد في الطب، الال اتش مين؟ سيرج. فتلاقي الاستروجين اللي بيطلع ده هيعمل نيجاتيف انهبيشن على مين؟ على الاف اس اتش ولا على الال اتش؟ على طوال اللي خلقه اللي هو الاف اس اتش عن طريق هرمون لذيذ قوي بيعمل اسمه انهبين. بيعمل اسمه انهبين. انهبين ده يا دكتور مهم جدا. اه الله يسلمك مهم جدا. كميه ناس مش شهوي، كميه سلايدات، كميه كلام عن ام سي كيو، انهبين الهرمون الوسيط اللي بيعمل انهبيشن على الاف. يا عم انهبين يا عم. امال ستيميولين؟ لا، انهبين هو اللي هيعمل انهبيشن على الاف اس اتش عادي. ومين بقى بيلعب في الملعب لوحده شويه؟ قال لأش. البيئه يا دكتور دي صالحه ولا غير صالحه؟ غير صالحه، لان مين بيقع؟ الهرمون اللي بيكبر الفوليكل. ومين موجود؟ الهرمون اللي بيطلع اندروجين. لا انا عارف اكبر وكمان الاندروجين موجود، كلنا هنموت، كلنا هنموت، انا وصلنا كلنا. ما عدا خليه واحده اسمها ايه الخليه دي؟ ذا دوميننت فوليكل، خلايا رقم ثلاثه. تعرفين الدوميننت فوليكل دي بقى بتبتدي تظهر على اليوم كام؟ على اليوم الخامس. عارفين انا بتكلم في اليوم كام؟ اليوم الاول. دكتور انا نفسي اظبط حاجه معاك. اول من ايه؟ اول الشهر افرنجي طب ولا عربي؟ اول الدوره. طب اول الدوره ليه يا دكتور؟ يعني اول ما الدوره تخلص اول يوم في نزول الدوره. يعني يا دكتور قصدك تقول ان الفوليكل بتبتدي تكبر وما زالت مين؟ الدوره شغاله. من اول يوم في نزول عندي الدوره الفوليكل بتبتدي عندي مين؟ عشان كده لو كتبنا لواحده ست ورث كده بالانديوس كومبينيشن. حاولنا ناخد الراس امتى؟ قبل المناسبه استروجين ولا انتي؟ حاولنا ناخدها امتى؟ اول يوم. بس فعليا فعليا تاني يوم الدوره قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام. الله ده فعلا شكله الافرس اتش بيبقى عليه بس اول ايه 5 ايام. ماشي راس مكلومين كلوفنس 3 هنخدها بعد كده. انتي استروجين مالهاش دعوه. حاضر يا دكتور. وانت يا دونا فوركل يعني مش هتموتي، ايه اللي هيخليكي مش هتموتي؟ لان انا مميزه جدا، انا الوحيده اللي عندي كميه ريسبتورز المين للافس اتش. فانا فاكرين ده اللي هشم اقل دبل من ايه؟ من الافس اتش. وانا اللي هقدر عندي احول عندي حضرتك بدل ما عندي ريسبتورز للافس اتش الاندروجين العالي ده هقدر انا الوحيد اللي احوله لمين؟ الاستروجين. فانا الوحيد اللي هقدر اعيش وانا الوحيده في هذا الوقت اللي مسؤول عن اللبن بتاع مين اللي يفضل عايش في الجسم؟ اللبن بتاع الاستروجين. شويه تلاقي ان الال اتش بيقع ومالكش دعوه هيقع، ومين اللي هيفضل عايش؟ الاستروجين. لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه عندي لبن سخيف اسمه كام يا دكتور؟ 200 كيلو جرام بير مليليتر لمده قد ايه؟ 50 ساعه. مين يا دكتور اللي هيطلع اللبن السخيف ده؟ فولك الكبير قوي نمبر 4 الماتيور اللي اسمها الماتيور ايه؟ الماتيور جرافيان فوليكل. اللي عايز اقول لك ايه الماتيور جرافيان فوليكل دي؟ بقت عباره عن برايمري اوسايت. والله يا جدع اللي يقول لي مزنوقه فين؟ عرفت فين؟ بروبريس اوف ذا كاريسمي اوف ذا ديفيجن. طب والبرايمري اوسايت دي يا دكتور اخبارها ايه؟ دي بويضه. اي بيضه. واي بيضه حضرتك حواليها ايه؟ قشرة. جدع ممكن يقول لي القشرة اسمها؟ زونة اللثة. طب عارف قشرة البيضة؟ مش بتلاقي فيه شوية مادة زلالية أو بياض كده تحتيها؟ البيضة من مصر. هل المادة الزلالية دي بنسميها إيه؟ ذا بيري ويز اللايت سبيس. دكتور أنت بتوصف في إيه دلوقتي؟ بوصف لك يعني إيه ذا ماتيور جرافيان كوليكل. مكتوبة عندك عبارة عن 9 لايرز. إيه ده؟ وبيسمعك في الشكوى بيقول لك قول 9 ليرز. وحضرتك مفيش حد بيحفظ في البيت، انت بتحفظ معايا 9 ليرز بس. وتسهيلا على الحفظ يا ابو حميد انا مقسمها لك 3 3 3. يلا قول اول 3 برايمري اوفر سايت تاني مثل لايف سبيس، واللي بعد كده اسمها زونه ايه؟ زونه اللزقه. زونه اللزقه دي مهمه يا دكتور؟ ليه؟ اصل حضرتك البتاع ده بعد شويه اما نخش عند حضرتك في الكوستاتريك اما بتخصب انا هفضل دايما اشرح لك بالمنظر ده واقول لك ايه؟ الجنين عامل زي حبايه الفول. هتفكر يا جماعه قبل كده في سنه رابعه جاب شويه فول وحطه في سنه رابعه ابتدائي وحط كده على شويه قطن في البلكونه بتاعت المطبخ ابتدى يرويه بشويه ميه. هتفاجئ ان حبايه الفول ابتدت تتكون حواليها قشره بني. عارف القشره بني دي اسمها زونه ايه؟ لوزده. اللي هي ده ايه؟ وعارف على في يوم معين هتلاقي كيد اخضر طلع. عارف الكيد الاخضر ده اسمه كريونيك ايه؟ فيلاي. حد يقدر حضر معايا دروس قبل كده يقول لي امتى اليوم اللي الزونه اللوزده هتفرقع وامتى اليوم الكريونيك فيلاي؟ امتى اليوم اللي بيحصل فيه بلوكيشن؟ على يوم الايه؟ الستة. فاكرين الكلام ده؟ قال لازم اخر البويضة المخصبة كام يوم في الانبوبة؟ 3 واخرها كام يوم في اليوترس؟ 3 والامبلانتيشن هيحصل على يوم الكام؟ عارفين ليه بيحصل الامبلانتيشن على يوم السبع؟ لان ربنا سبحانه وتعالى القى على هذا الجنين المخصب سحر ما. وهذا السحر لا ينفك الا على اللغة العربية، لا ينفك الا على اليوم السابع. ايه هو السحر ده يا دكتور؟ فرقعت الزونة اللزقة وطلوع الكريون البيضاء، فرقعت القشرة البني وطلوع البيض الأخضر. إيه ده؟ هو البيبي ده حيوان ولا نبات؟ نبات. مش اسمه بلانت؟ إيه بلانت؟ في بداية الحياة أنت وأنت صغيرة كان اسمك نبات. وبعد كده بعد ما يبقى حوالينا مية بنقعد فيها بنتحول إلى سمك. وبعد كده ما بنمشي على رجلينا بنقلب حيوان. ويوم ما بتطير ونروح بترفرف عشان نكمل بقى الشعر ونبطل معانا الشعر بنتحول لايه؟ طائر. لا لا دي كده بقابل عبد الحليم حافظ خالص. ماشي؟ اوكي يا دكتور. يبقى احفظ معايا برايمري سايت فيريفت اللايف سبيس زونه اللوزر. الله الله الله الله الله. وايه اللي حواليهم؟ ايه يا دكتور احمد الخلايا الحمراء الكتير دي؟ دي عند حضرتك جرانيولوزا سال جرانيولوزا سال جرانيولوزا سال. ياه كميه عندي جرانيولوزر سيلز اكوميوليتد حواليا اكوميوليتد حواليا هذه البومه. يا طب ما تيجي نسميها الخلايا اكوميوليتد دي، ما تيجي تقول مثلا كيوميولوس يعني اكوميوليتد، واوبرس يعني حوالين البومه، كيوميولوس اوبرس يعني شويه خلايا اكوميوليتد. ليه يا دكتور؟ شويه جرانيولوزر سيلز، وعارف لما تويض الفرقه جرانيولوزر سيلز دول هيطلعوا، وهتلاقوا شويه الجرانيولوزر دول عاملين كده اشعاعات، عاملين كده راديشن داير مهجور، زي ما يكون حواليها تاج داير مهجور طالع منه شعاع. تاج داير مهجور يعني كراون، يعني كورونا، يعني ولابنيت اللي يروح في كل حته كده كورونا لابنيت يعني. طب ما تقول يا دكتور احنا فاهمين مفيش مشاكل خالص، اللي جرانيولوزر ثانيه يا دكتور هتبقى طيب. قبل ما نطلع على السطر الثاني يا دكتور، السطر الثاني ده شويه جرانيولوزر سيل معموله ازاي يا دكتور؟ جرانيولوزر سيل الخلايا جرانيولوزر اكوميوليتد حوالين الاوبر اسمها ايه هنا؟ كيوميولوس واوبرس. طب واللي راديتنج عامله زي التاج راديتنج يا راجل اسمها ايه؟ تاج يعني ايه؟ كورونا راديتا. الله الله الله، فكل الجرانيولوزا دي هتطلع ايستروجين. واو واو، ست بقى حط بيقول لي ايستروجين بيتعرف في الكيس، الكيس ده اسمه ايه؟ انترم، انترم تروبيلاي، الانترم بتاع مين؟ الفوليكل. بس يا دكتور محمد نفسي اسالك سؤال، الانترم ده هو كمان متغلب بمين؟ اوبا ده كده دخلنا على ثالث مير. بس راجع معاك نمرة واحد، انا عندي ثلاث حاجات ترايبل اوسايد فيلمت اللاين ستريس زونا في الوزن كيونس اوبس ورا يدين انترم بلوكيلاي. الصفر الاخير ايه يا دكتور؟ دول الجرانيولوزا لايننج بيست انترم بلوكيلاي. كانه يا دكتور كانه ممبرين لايننج. طب هتقول يا جماعه قول ممبرين جرانيولوزا واحنا نفهم يا جماعه ليه ممبرينا؟ لانه ممبرين. وليه جرانيولوزا؟ لانه فوق فعلا عباره عن جرانيولوزا سيلز. على فكره في خلع كبير قوي في هذا الدرس. واين الثيكا؟ واين الثيكا؟ طب ايه نفس بقى احنا بقول لك الثيكا متبصصه على البريفري وهو نوعين، ثيكا انترنا وثيكا اكسترنا. فاكر البتاع اللي يقول لك باين شيكا على العالي وشيكا على العالي مش عارف ايه؟ ثيكا انترنا وثيكا مين؟ وثيكا اكسترنا. فيا دكتور تقدر دلوقتي تقولهم غايدة؟ لا مش فيه، التسعة ورا بعض ما اقدرش اقولهم، اقولهم فين؟ في الامتحان، الامتحان الشفوي، يوم ما يطلع لك ورقة بيضاء ويقول لك ارسم لي البيض على ورقة البيض، يوم يقول اقسم عليك، طبعا. ومين اللي غدا ده؟ أصغر بنات هم بيقولوا لهم يرسموها. طب وعين الشمس؟ ابتدينا نستلف الغداتة دي بنجيبها على ايه اللي عنده راوند كلينيكال؟ على سلايد، ويشاور لك على حاجة ويقول لك مين ده؟ مين دي؟ يا ابن مين ده؟ يلا داليا ابو زيد وليد التسع نيرس من جوه لبره. انا بقول لهم الاول ركز معايا احفظي زي كده، وبعدين ايه؟ بعدين يلا احفظي معايا. وما تحفظي ما تبصيش في عين الدكتور اللي قصادك، والا هت ايه؟ تسرحي تحت على المرض الشاب. اياك تبص في عين الدكتور، دور كده على اي بقعه واماكن، ما تلاقي مثلا حسنه في مدحه منخوره الشيء ده ركز عليه، ما تبصش في عينيه خالص. يلا معايا اللبس من جوه لبره. يا الله ده ايه ده؟ دي مش شايف 5 جنيه يلا قولي. لا 5 جنيه ده معنى سهل، قولي من بره لجوه. تيكا اكسترنا، تيكا اكسترنا، تيكا انترنا، ممبرينا جرانيولوزا، انترم بلوكلاي، كيونس اوبرس، زونا بلوزا، فيرمت اللاين سبيس، برايفل اوسايد. برافو عليك. حتى انا عايز اسمعها، لو حد عايز يقول لي 20 جنيه. احنا مره قلنا من جوه لبره، مره من بره لجوه، تعالى نقول من النص من تحت كده. النص يقول لي ماشي يا جماعه، عبيطه وسهله، عبيطه جدا. وهديك قلت يا دكتور، هنا طبعا هرمون اسمه ايه؟ من اسماء صعبه. لغايه ليفل معين كان 200 بيبو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه. ده الاكسبشن الوحيد اللي هيعمل بوزيتيف سيرج على مين؟ على الاقل عشان يحصل ايه؟ عشان الفيس ده كله يفرقع. طب ولو فرقع يا دكتور اكيد هيحصل ريزامبشن لل كريسميوتيك ديفيجن، وهذه الخليه هتتحول لخليتين، خليه كده اسمها برايمري او برايمري اوفرسايت، وحاجه ثانيه صغيره كده نقطه سودا كده اسمها ايه النقطه السودا دي؟ وعلى فكره على فكره اي واحد فيكم النهارده الصبح شاف البيضه مسلوقه ممكن تشوفها، هتشوف نقطه سودا بالبياض كلها كده، هي احلى احلى طعم في البيضه اسمها ايه دي؟ ذا فيرست بولر باس. ودي سبحان الله بتقول البرايمري ميوتيك ديفيجن لما كمل الخليه دي بقت كام والخليه دي كام؟ 23 23. ليه يا احمد ربنا خلق عندي او عمل حاجه اسمها فيرست بولر بادي؟ لا لا لا لا انا اقول لك ايه؟ ده بيتهري فيها الكروموسوم الانجليز الوحشه. شوف الاختيار الجديد بتاع الرسول كان سنه مليون، طب مليون يوم الولاده، طب 400,000 وقت الولاده، دايما البقاء لك ايه؟ اصلح، وكل شهر يخش 1000 واعمل فيه احسن مين؟ واحده واحده واحده دي ما تبقاش مصير، هيحصل سيكوستريشن لكل الانتيجنز لاي كلام وتعمل حاجه اسمها فيرست بولر بادي، والانتيجنز المحترمه هي اللي هتفضل اسمها برايمري اوفرسايت. برايمري اوفرسايت ايه الفيرست بولر بادي ده؟ عباره عن ايه؟ سيكوستريشن انتيجنز اي كلام مش هيزيد. انت ربنا عمال بيفضل فيك ازاي؟ انت ربنا عمال بيعمل احسن ازاي؟ لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه اما يحصل انذر او سكند ميوتيك ديفيجن. امتى ده يا دكتور؟ مع الدخلة دي. ايه يا دكتور الدخلة دي؟ اقول لكم على حاجة، تعرفوا يا جماعة حاجة اسمها استنساخ كلونينج. عارفين هم اكتشفوا الكلونينج ده ازاي؟ جابوا خلية ومرروا فيها تيار كهربي تحت الخلية. بصوا نصين. Just like that. السبيرم يا دكتور لو جه خش على هذه البرايمري اوسايت دي حاجة بشوك، حاجة تلسع، حاجة كده زي التيار الكهربي. الخلية تفضل زي ما هي ولا تنقسم تاني؟ هتنقسم تاني. الانقسام التاني بقى هنسميه ايه؟ ذا سكند ميوتيك ديفيجن. وال 23 تبقى 11 ونص و 11 ونص. عشان يعني سكند ميوتيك ديفيجن ده هيعمل نسخه من ال 23 تاني؟ يعني ما تبقاش اسمه مايوتيك بقى، اصل مايوتيك اسمه ريدكشن ديفيجن. ان انا اجيب النص. مش كده دايما بس لما اقول الهيستولوجي يقول لك ايه؟ سكند ميوتيك ديفيجن وبين قوسين مايتوتيك. يعني ايه يا دكتور مايتوتيك؟ مايتوتيك يعني نسخه. يعني ايه يا دكتور ميوتيك؟ ميوتيك يعني هاف ريدكشن. عشان كده اللي بيحصل ده هو اللي هيحصل رقم اثنين ابون فيرتلايزيشن اسمه ايه؟ اسمه ذا سكند ميوتيك ديفيجن. طب يا دكتور كنت تقول مايتوتيك وخلاص، ليه قلت عليه ميوتيك؟ لان على خليه 23 اكيد مشكله. هو على خلية 23 شيء ما اقدرش خالص اقول اسمه سكند ميتوتيك، اسمه سكند ميوتيك ديفيجن. بس عمل ايه؟ قسمهم ل 11 ونص و11 ونص ولا عمل نسخة؟ عمل نسخة. عشان كده اقول سكند ميوتيك ديفيجن بين قوسين ميتوتيك لايك. لو قلنا عليه اسمه ميوتيك عشان اشتغل على خلية 23. لو قلنا ميتوتيك علشان عمل ايه؟ نسخة. النسخة دي بقى عاملة ازاي؟ مالهاش دعوة. هي البرايمري اوفرسايت هيتحول اسمها وانت اسمها سكند اوفرسايت. والفيرست بولر بادي دي هيطلع انذر سكند بولر بادي، يعني هيطلع عندي في الاخر كام بولر بادي؟ اثنين. انتوا عيال شاطره وانتوا دفعه جامده وانا عارف. وهيتقال لك في المحاضره ان هيطلع عندي مش اثنين، هيطلع عندي كام؟ ثلاثه. بيقول لك ان البرايمري اوفرسايت لما تنقسم اثنين هيجي واحده كده اهو، والفيرست بولر بادي لما تنقسم اثنين هيظهر واحده كده اهو، فيبقى عندي كام؟ ثلاثه. عليها كلام، عليها اختلاف، ما توجعش دماغك، هذا الكلام مش هيفرق معاك خالص خالص خالص الا لما تبقى زي الدكتور نسر معاه دكتوراه ومتخصص في حاجه واحده بالظبط. ايه هي؟ اطفال انابيب، مش هعرفك. لان دي العلامه الوحيده بتاعه ان حصل سكسسفول فيرتلايزيشن، ان انا اشوف الفيريبت اللاين سبيس وجود ايه؟ بولر بادي الظهري معاك. مالكش دعوة انت بقى اثنين ثلاثة، ده كلام عليه كلام وكلام أكبر منك بكتير. إيه يا دكتور؟ علامات السكسسفول فيرتلايزيشن ظهور عندي أنذر بولر بودي وذين ذا بيريمت لاين سبيس. طب على مستوانا يا دكتور وأر أندر جراديت وأر سو أندر ذا أندر ذا أندر، بمعنى كبير جدا. عارف إن مستواك أنت؟ أمسك فيو. يلا اشرب. ذا فيرست ميوتيك ديفيجن أوكيرز the first meiotic division is completed in the intrauterine life course. The first meiotic division is arrested at its metaphase course. The first meiotic division is only completed upon ovulation 2. Upon ovulation, the second meiotic division occurs upon fertilization 2. وَهُوَ بَيْتَلْخَصِ First meiotic division upon ovulation, second meiotic division upon fertilization. For the Adam, full stop, ماذا وجه عليه؟ تمام؟ ماشا دكتور سامع الله، انت ما تقولش كده. طب وايه اللي هيحصل بعد كده يا دكتور؟ اما الاستروجين يوصل 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه، طب ليه تحط الكلام ده ولا بتتكلم كتير؟ ولا بيتعاد كتير؟ مش حد يذاكر في البيت، مذاكر هنا معايا 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه. حتى انت هتحفظ مين الميكو جرام بير مليليتر ومين البيكو جرام ومين الملي انترناشونال يونت بير مليليتر، انت مالكش دعوه، انا هعمل لك سكيما معينه تلف يا اخي الكلام كله. 200 بيكو جرام بير مليليتر لمده 50 ساعه، ساعتها هيحصل انهي سيرج؟ وكلنا عارفين هيحصل على اش سيرج، اللي بيحصل بعد ايه اوفيليشن بعد كام ثانيه بالظبط؟ بعد 36 ساعه، بس اوب اوب اوب في معلومه غريبه جدا، ان في انذر سمول سيرج اوف ذا اش. وتقول واضحه جدا عندك الورقه اللي بالطول اللي انا رسمها لك في سمول اتس اتش سيرج. وشوف رغم ان هي صغيره قوي مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه يا دكتور مهمه؟ بيحبوها قوي لان كتير بيدوه او مش واخدين بالهم ان في انذر اتس اتش سيرج. ليها فايده واحده بس، عارفين ايه؟ ان هي تزود الريسبتورز بتاعه ال اتش على جرافيان بوينت. يعني ايه ازود الريسبتور بتاع ال اتش؟ مش الجرافيان فوليك دي ان شاء الله الال اتش هيشتغل عليها ويفرقعها ويحولها لكوربس لوتير، والافس اتش بقى بيساعد ان يزود الريسبتورز بتاعت مين؟ ال اتش. طب ده يا دكتور جت في الام سي كيو على هيئه ايه؟ بيقول لك ذير از ا سكند سمول افس اتش سيرج ترو ولا فولس؟ ترو سكند. امال فين الفيرست؟ ذير از ا سكند انكريز اوف افس اتش. امال فين الفيرست؟ اهو اهو. تمام ماشي يا دكتور. يبقى في سكند اتش ماشي يا دكتور. حط ال اتش سيرج حصل اوب البتاع دي راحت مفرقعه، طلع عندي مين يا دكتور؟ طلع عندي الاوفم. اخيرا كملت عندي الفيرست ميوتيك ديفيجن اللي هي كانت ارستد فيه. وايه الناتج عندي يا دكتور؟ ان كيس المولتو دلوقتي بقى كيس مولتو ايه؟ مفرقعه. وهذه الطلعه بتاعت ال ال اتش تو ما بيطلع لفوق تو ما يعني لونج هاف لايف ولا شورت؟ شورت. عارف معنى شورت دي؟ ان هو ما بيعيش الكوربس لويتيم الا كام يوم بالتحديد؟ 14 يوم. وفجاه يتحول عندي الكوربس لويتيم الى مصنع هائل جبار. كل الخلايا اللي فيه، كل الخلايا، والله يا جدع يقول لي بعد ما الاوفم طلعت ايه الخلايا اللي فاضله؟ الجرانجلوزس. تحول لمصنع جبار لتصنيع استروجين وبروجسترون بكميات رهيبه. والاول مره اسمع اللي بيطلع عندي هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون. اللي هو كان في الحصه اللي فاتت كان ماله في الارض، ماحي ماحي ماحي ماحي ماحي. طالع فين يا دكتور؟ طالع بس في النص التاني. طالع بس فين؟ في النص التاني. وفايده يا دكتور الاسترو بروجسترون اللي بيكبروا دول حاجه واحده بس، فانكشن، انه يأثر على اليوترس. شفت لو نزلت بعينك على الرسمه اللي انا اديها لك دكتور على اليوترس، اطلعت ان اليوتر عمال بيه ايه؟ بيتخن تحضير لمين يخش فيه؟ البيبي. انا بعمل له بيبي. انا بعمل له سجاده جميله طريه كده علشان البيبي يخش يعمل فيها ايه؟ الفانكشن. عن طريق ايه يا دكتور؟ استروجين بروجسترون بيعملوا عندي بنسبه عاليه جدا جدا جدا. 14 يوم فيكسد لايف سبان. حتى انا راسم ساعه، حتى انا بقول لك حضرتك ان الكوربس بريتيم هو النقاط الوحيد للمباراه. المباراه عندي لو 28 يوم مين اللي بيظبطها؟ كوربس بريتيم ابو 14 يوم. يعني لو واحده ست بتجيلها الدوره كل 40 يوم هتعرف يوم الاوبليشن امتى؟ اليوم السادس والعشرون. اطرح 14 يوم نزول. طب واحد بيجي لها الدوره كل 25 يوم اوفيليشن يوم ايه؟ خلاص دايما بطرح كام؟ دايما بطرح 14. وتقول لي حضرتك هو ايه اسمه ليوتير؟ هقول لك علشان الهرمون اللي خلقه اسمه ليوتينايزنج. هتقول لي طب هو ليه اسمه النيوترونيزم ده اسمه نيوترون؟ هقول لك علشان مليان سمنه يتحول لمصنع رهيب من الاسترويدوجينيسيس. وفاكر التخصص؟ فاكر ان الجرانيولوزا السام بتخلق استروجين والثيكا سام بتخلق اندروجين؟ هذا التخصص سوف يفقد. كل الخلايا ملهاش فانكشن واحد بس، استروجين تاخد ذره تاخد ذره تاخد ذره، استعدادا لمجيل دي استعدادا لمجيل دي لسه. وهديك فرصه كام يوم؟ 14 يوم. والبيك بتاعهم فين؟ في النص، 7 ايام بعد الاوفيليت. يعني اليوم كام من اول الدوره؟ اليوم ده سهل قوي. اليوم الكام؟ اليوم 21. اليوم 21. اليوم 21. طب اقول لك 7 ايام من يوم الاوفيليشن حتى مش مستوعبها. اليوم طب اقول لك على حاجه غريبه جدا جدا يا جماعه، انا عايز اعرف شايفين الست اللي ماشيه هناك دي؟ انا عايز اعرف اذا كانت اوفيلاتري ولا لا. عارف فكرتك ايه السنه اللي فاتت قبل ما تاخد نسعة عشان تعرف ان ست الست ان ست ست وان هي عندها تبويض وان هي دي اللي انا اتجوزها وهي دي كويسه؟ كان عارف انت كنت مفكر ايه؟ مفكر انك تسالني هرمون في الدم استروجين، تبقى غلطان لان الاستروجين طالع طول الشهر، انما ايه الهرمون اللي هتقيسه؟ دينوتك ان حصل اوفيوليشن. بروجسترون، برافو عليك. البروجسترون مش هيطلع غير من كورتس لوتين، والكورتس لوتين مش هيحصل الا لو حصل اوبريشن. عايز تطمن على خطيبتك؟ على خطيبتك اسمها الايه في الدم؟ اسمها رسم دم. وانت ثاني يوم ايه ابوها هيشرب لك ماشي؟ اسمها ايه بروجسترون. ويوم كام؟ برافو عليك. يوم 21. يوم 21 برافو عليك. وعلى فكره كلمه 21 دي غلط. عارف ليه؟ لان مش كل الستات بيجي لهم الدوره كل 28 يوم. فاللفظ الاحلى سمعته من كلمه قال لك ايه؟ ميدل يوتيوب. ليه تحط نفسك في مزنة؟ ليه تقول له اليوم ال 21؟ حكمت كده ان كل ستات دورته ال 28 يوم، بتقول له مين ايه والسلام؟ مين ريتيل؟ والسلام؟ قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان الكورتس ريتيل من اصفر ليه؟ مصنع سمنة رهيب استروجيني. فجاء هتلاقي حضرتك كل الجرانيولوزا سيل والثيكا سيل حصل لهم بروليفريشن. ومن كتر ما الجرانيولوزا بقت مليانه لون اصفر هيتغير الصوره اسمها ليوكين سيل. والثيكا سيل من كتر ما بقى لونها اصفر هيبقى اسمها دبارا ليوتين سيل. على فكره الكلام ده الجرانيولوزا بقى اسمها ليوتين والثيكا هيبقى اسمها ايه؟ ليوتين. بروليفريشن ديبوزيشن كوليسترول عنيف. وهي دكتور المشكله اللي عندي، والمشكله علشان يجي لي هذه السمنه لازم تفاجئ ان في حاجات عامله كده. ايه ده؟ ايه الحاجه الحمراء البسط الحاجات الحمراء الكتيره اللي جايه دي؟ بسط اوعيه دمويه كتير. قصدك تقول لي كوربس ليوتيم افاسكلر ولا فاسكلر؟ باري فاسكلر. ليه يا دكتور باري فاسكلر؟ تو برينج كميات كبيره من كوليسترول لدرجه ان كاتب لك عندي كويس وسايب لك نقط. كاتب لك ذا موست وريني كده مودرن فاسكولاريزيشن بروليفيك ستيج ريجنرايزيشن ستيج فاسكولاريزيشن. كاتب لك ايه؟ ذا نقط فاسكولار اورجان ان ذا بودي. ذا موست فاسكولار اورجان ذا بودي. معلش ان ريليشن تو اتس سايز لان دي حاجات كتير قوي فاسكولار. بس the most vascular organ in the body in relation to its size. بالنسبة لحجمها ده is very vascular. وvascular دكتور الكلام ده هيفرق معاها فيما بعد ان شاء الله؟ لا يا سيدي. انا بضيع وقتك. انا مش فاهم اقول ايه. مش هيفرق معانا ان احنا نفاجئ ان في يوم من الايام في حاجه عندي اسمها كوربس لوتيم سيست، وان الكوربس لوتيم سيست دي لو فرقعت هتعمل عندي internal hemorrhage، وان في حاجه عندنا اسمها كيس دموي عامل ابيض. انما انا بقول كلام فارغ، انا بقول كلام مش مهم. اكيد طبعا الكلام ده بالنسبه لنا از فيري فايتال. اكيد الكلام ان هي فيري باستر بالنسبه لنا ده هيفرق معايا في حاجات. بس عندي مشكله كبيره. ايه يا دكتور؟ التنانسي حضرتك الاتنس اتش الاتنش. اسمه بروجسترون عليو يا دكتور. يعني ايه عليو؟ عليو. بروجسترون اساسا ما كانش له وجود. طب والاستروجين بعد الاوفيليشن حصل في ايه؟ وقع. عشان كده تفاجئ ان النص تايم كيور اسمه بروجسترون مالهم؟ عليو. طب والان اتش والاتنس اتش؟ تنزلهم خالص. الاتش والاتنس اتش كانوا فين؟ في الارض. ما حصل قال اتش سيرش ونزل، حصل سمول اتش سيرش ونزل. والله العظيم حد يقول يا جماعه اما الاستروجين والبروجسترون بيبقوا عاليين، ال اتش والاتش اتش بالمثيل لان العلاقه العاديه ان في انهبيشن ريسيبروكال عندي انهبيشن. يقول لي يا دكتور محمد ايه مصير الكورتس لوتيوم واكل بتريتم ده كورتس لوتيوم؟ اقول لك ان العادي بيعيش كام يوم؟ 14 يوم. ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ وليه 14 يوم؟ عشان القل اتش اللي خلقه شورت ايه؟ شورت هاف لايف. هتتفاجئ عندي ان القل اتش والاف اس اتش مالهم قليلين. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ الجسم بروجستروم عاليين. عملوا اللي عليهم. يعني ايه عملوا اللي عليهم؟ سخنوا تحت الطاقة مين؟ الرحم. هي بيبي ولا ما جاش؟ ما جاش. الست مش متجوزة. دي بنت معاها الدفعة مش متجوزة. فاوتوماتيك ما تتكلمش بتاع مين ومين ابتدى ينهار؟ الجسم بروجستروم ابتدى اللبن بتاعه ماله؟ يقع. وخلي بالك من حاجه، الكوربس بيتيوم اما ينهار واما الجسم والبوليسترون يقلوا مين هيعلى؟ قال اتش والاف اس اتش. الله. طب والقل اتش والاف اس اتش اما يعلوا هيبتدوا ايه؟ الله اكبر. عرفتوا ليه القل اتش والاف اس اتش عاليين في بدايه الدوره؟ لان في نهايه الدوره بيبقوا ايه؟ عاليين. وعرفت يوم ما هما في نهايه الدوره عاليين اما الجسم والبوليسترون ملموس؟ لا. very very logical. هيبقى في حاجه اسمها كوربس لوتيوم 14 يوم قمتها يوم 21 ديزنتجريت. هيبقى اسمها كوربس البيكانس بيضا بتاع. هيبقى اسمها كوربس فايبروزم بقت فايبرس تيشو وتروح لحل. روح لحل كوربس لوتيوم البيكانس فايبروس وتروح لحل. اسم بروجسترون يقع وبنزول الاستروجين اسم بروجسترون ما عادش في حاجه اللي تسند بدار الرحم. فبدار الرحم ماله؟ ينهار ويحصل عند الست. لا لا لا لا. وعلمت القل اتش والاف اس اتش استعدادا لايه؟ استعدادا عندي بدوره جديده. كان شايفين القل اتش والاف اس اتش والاسم بروجسترون العلاقه عامله ازاي؟ ريسيبروكال بالمنظر ده. والله العظيم جرى جرى جرى جرى جرى جرى جرى جرى جرى موت. اللي يقول لي مام مام مام اللي عندها دلوقتي 49 سنة واللي الدورة عمالة تخبط فيها واللي بقتش عارف هي ماما بقت منوبوزل ولا لا. هو ايه تعريف المنوبوزل امبارح؟ ان الاوسايتس مالها خلص، يعني ما عادش فيه استروجين. جرى اللي يقول لي هسحب عينة دم ايه من ماما اقيسها وما الاقيها عالية اقول لي ماما بقت منوبوزل. قال لا شو هتسألش ليه مالكوا الناس عميتها ازاي؟ ليه مالكوا الكيرف ده ازاي؟ ليه يا دكتور لو لقيت عند ماما قال لي اتش واف اس اتش عاليين معنى كده ان الاسم بروجسترون في الارض؟ انا ازاي اشخص المنوبوز لو محتار عند ماما في حاجه واحده بس ان انا اقيس الليفل ايه في الدم؟ قال لي اتش واف اس اتش. لقيت السما فوق فوق فوق وهناخد ارقام معينه فيما بعد يعني ان هي ايه؟ بس عندي مشكله كبيره قوي حبيت فوق. عندي مشكله ان البنت اللي معايا السنسات دي على اخر السنه ان شاء الله يا رب يا رب من قلبه يجي لها عريس يتجوز ان شاء الله بعد ما قبل ما تطلع نتيجه. انا اسف عشان يمكن بعد نتيجه جوزها يغير رايه يتجوز قبل النتيجه السنه الجايه ان شاء الله وايه وتحمل. واما يحصل هنا اوفيليشن يحصل ايه؟ فيرتلايزيشن. في خلال كم ساعه ايه بقى؟ 24 48 ساعه بيحصل لان الاوفر بيعيش قد ايه؟ فتره دي. طب والبيضه هيتمشى كم يوم في الانبوبه؟ ماشي كم يوم هنا؟ هيخش يعمل امبلانتيشن على اليوم السابع اللي هو اليوم الكام؟ 21. ويفاجئ بعد ما البيت العكروب ده راح حضرتك حبايه الفول القشره طارت والجدر الاخضر اللي اسمه الكوريونيك باللايت بدا يطلع يجي يرشى عندي في الدار الرحم. يفاجئ ان بعد سبعه ايام ايه اللي بيحصل؟ ماما نزلت عليها الدوره والدوره جت واخدت البيبي ونزلت. طيب صح؟ طب ما تعالوا نفكر ايه اللي لازم يحصل؟ ايه اللي لازم يحصل؟ لازم ماما ما ينزلش عليها المنسز، لازم الاندوميتريوم يفضل تخين. طب مين اللي دخل الاندوميتريوم؟ السوبرسترون. طب مين اللي طلع السوبرسترون؟ يبقى لازم الكوربس لوتيوم مش يموت. طب يا دكتور ازاي؟ طب ازاي الكوربس لوتيوم ما يموتش؟ طب انا اسالك سؤال، هو مين اللي خلق الكوربس لوتيوم؟ قال بس اتحلت. يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى يحصل حاجه في جسم الانسان بحيث انهي هرمون يعلى تاني عشان يفضل معايش. بس منين؟ منين؟ ده بتيوتري ستوفه خلصوا راحوا ملوش مكان خلصوا مفيش. على فكره انا مش بكلمك انت ما تسيبنيش خالص. انا مش صعبان عليا الواد ده، هذا الهيومن بينج الصغير، الواد الامور شايف الابتسامه الجميله، شايف الشعر، الواد ده هو اللي صعبان عليا، عارف الواد ده هو اللي بيفكر، الواد ده اسكت منك على فكره. هذا الهيومن بينج يقول لك ايه؟ طب ما اتصرف انا. يقول لك يعني ايه اتصرف؟ يقول لك طب ما اطلع هرمون شبه اللاش. فيجي الواد يقول يلا طلعه من جسمي، ربنا يقول له لا لا لا انت مالكش دعوه، انت تعمل بني ادم، لكن عندك حاجه ثانيه اسمها كريونيك ايه؟ باللاي. ما تيجي انت يا هيومن بينج تخلي الكريونيك باللاي بتاعتك تطلع الجوناد تروفين شبه اللاش. الله عرفت الهرمون ده اسمه ايه؟ هيومن كريونيك تروفين. عرفته طلع ازاي؟ البيت الهيومن بينج، هيومن طلعه هو ولا كريونيك باللاي؟ كريونيك باللاي. طلع ايه يا دكتور؟ كوجنيتيف تروفن. اي كوجنيتيف تروفن؟ طلع افلس اتش ولا ال اتش؟ طلع مين؟ طلع عندي ال اتش. راح ليه؟ فيقول ايه لامه؟ ماما انا اتصرفت، خلقت لك عندي ال اتش، انا اللي جبته، انا اللي صنعته، انا اللي عملته. هرمون اسمه ايه؟ اتش سي جي. وما طلعه لك يا ماما الاتش سي جي ده هيشتغل كانه ال اتش، هيفضل مخلي الكوربس بريتيم عايش. جدع بيقول لي عايش لغايه الاسبوع كام؟ عايش لغايه الشهر كام؟ ثالث. عايش لغايه الاسبوع كام؟ 12. على قد ما تتكون؟ بلاسنتا. بعدين بلاسنتا ده طلع مين؟ اسمه كريسترو. يبقى حضرتك الاتش سي جي ده بيزق الكوربس ميتيم كم مره ضعف عمره؟ 6 مرات. شو كان بيعيش البوين؟ خليته بقى كام اسبوع؟ خليته عندي بقى 12 اسبوع. شفتوا ايه اللي حصل؟ طب عارفين اما الست تحمل والكوربس ميتيم ده يعيش عن طريق ان هي تطلع هرمون اسمه اتش سي جي اللي هو بيشتغل زي ال اتش، عارفين الكيرف اللي كان الاسم كريسترو بيعمل ال اتش، عارفين الكيرف ده هيحصل فيه؟ والله جدع اللي يقول ده مين اللي هيفضل عالي؟ الاستروجين. ومين من فوق هينهاره؟ ال اتش والافس اتش. ال اتش والافس مش علاقه للسيركل انيبيشن؟ السيركل انيبيشن عارف الكيرف اللي عامل كده ماله؟ هيفتح، هيفتح. ايه يا دكتور؟ اسم بريسترون اللي عاليين دول عاليين ليه؟ في الكوربس ميتيم. فبالتالي مين يا دكتور من المخ هيقله؟ قال اتش والافس اتش، قال اتش والافس اتش. طيب. طب انا عارف ان احنا صاحيين الصبح، ده اللي هيصحينا الفلوس. يلا بقى، يلا نخبط بقى، يلا نخبط. بس ايه بقى؟ بس كمية علاقات بنت لذينة. يلا فين بقى النازلة والهزة؟ يلا شوف بناوي كمية علاقات بنت لذينة. 50-50-50 للي يجاوب. يلا اشتري أول 50 جنيه للي يقول لي هستفيد من الاتش سي جي، إن أنا هقدر أعرف إن الست دلوقتي إزاي دكتور تعرف إن هي حامل؟ أما ألاقي البيبي طلع اصل الاتش سي جي ملوش مصدر غير مين؟ البيبي كوريونيك باللاي. يبقى اختبار الحمل اللي عامله اسمه ايه؟ اتش سي جي. لا استنى جدع موت اللي يقول هو احنا بنشخص الحوامل يوم ما يغيبوا من ايه؟ بالضبط. لا حضرتك ده انا ممكن اعرف الاتش سي جي دمها جدع اللي يقول لي في اليوم الكام؟ اليوم ال 21 اسبوع قبل فقدان الدوره. ليه؟ لان لا يمكن يحصل امبلانتيشن غير ما يبقى فيه كورونيك باللاي، وانس فيه كورونيك باللاي يبقى فيه اتش سي جي. يبقى شفت ان انا ممكن اعرف ان الست حامل قبل فقدان الدوره؟ عرفت ان انا ممكن اعرف عندي حضرتك ان هي بص الكلام ده للتامل، الكلام ده انا مش عايز اقول لك ان السنه دلوقتي بقت بخ مفيش مشاكل خالص، ادي اول حاجه عرفتها ان حضرتك اقدر اعرف اختبار الحمل اسبوع قبل فقدان الدوره، يوم الام اشمعنى يا دكتور يوم الام؟ وانت ما تقلقش كلام كل حاجه مكتوبه بس في مكانها مالكش دعوه. وليه يا دكتور؟ الامبلانتيشن بيحصل بكورونيك باللاي، يبقى اكيد في عندي هرمون اسمه اتش سي جي. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه حد يجي يقول لي يا جماعه ان عندي مشكله كبيره امبارح، يبقى بجد اللي عايز عليا 50 جنيه. ايه يا جماعه؟ ممكن جدا ودي فلوس بجد يعني في القلب. قول يا جماعه امبارح لما جيت قلت اعمل اندكشن اوف اوفوليشن، قلت لك اول 5 ايام قد ايه حقن عضل اسمها؟ افس اتش. لا سيبكم من القرايه، كنت بعمل حقن عضل اسمها افس اتش، وهفضل اتابع الفوليكل لغايه ما توصل كام ملي؟ الحقن دي يا جماعه موجوده في السوق والخصه دي جدا جدا وليها مصدر طبيعي اللي بيقول ايه مصدر الافس اتش ايه مصدر الال اتش ياخد ال 50 بس لازم تقول الاثنين اليوريك بتاع الجزء وحده من الاثنين لا انت بتستعبطه بقى بس ده مش بدماغك انت اكيد حتى قايلها لك تمام خش في التفكير ده عايز دماغي يشتغل صار بص معايا عايز دماغي يشتغل بقول لك عايز انت تفهم الافس اتش الله الله الله غالية الكمبيوتر جنان بقى عارفت دي موجودة في السوق ببلاش عارف نجيبها منين؟ من اليورين بتاع الستات المنبوزة ايوه نعم بتاع مش معنى المنبوزة طيب الال اتش ايه المصدر الطبيعي بتاعه؟ ابو بلاش ابو بلاش عارف ايه؟ عارفين المصدر بتاع الـ H؟ اقول لك انا حاجة بعد ما بنولد الست العادي ان احنا البلاسينتا بنرميها للقطة اللي جنب كشك الولادة علشان تاكلها او ممكن الراجل بتاع الشرقية ده بتاع الكبدة المخ ساعات فيه مرض كلام مرض لسه ما شفتوش حاجة مش هتعرف نفس السنين البلاسينتا دي بنصدرها لفرنسا وبنبيعها لواحدة حوالي 15 جنيه وهم يرجعوا يجيبوها لنا بألوفات بيجيبوه بيستخلصوا من البلاسينتا ايه؟ اشتري شريف وانا هدي الست لما الجوايدة تبقى 18 ل 24 ملي حقنة HCG هيعمل اوفيليشن؟ لان ال HCG هيشتغل كانه قال اتش عرفت ازاي يا هبة اقدر اجيب ال FS اتش والقال اتش بشكل رخيص ازاي اجيب ال FS اتش من بول العواجيز وازاي اجيب ال قال اتش من بلاسينتا الحوامل من بلاسينتا بذمتك بجد عايز تاخد الفلوس تمام ده مين القصه عبيطه فاهمين على فكره اللي مش فاهم مفيش مشاكل خالص اللي مش فاهم مش هقول لك ان هو بقى اتنطط واي كيو مش اي كيو عشان مش مشاكل دي معلومات كتير ومعلومات جديده مش لازم لسه اولاد بس انا معلومات دي كويسه قوي عارف ان طول السنه ما عملتش كلام غير هذا الكلام اللي انا بقول في الاف اس اتش من بول العواجيز واجيب الاتش سي جي واجيب الال اتش من مشيمه الحوامل هو من بول الحوامل يلا بول بول هي فرقت حاجه ماشي يا دكتور طيب عندي حاجه كمان عايز دلوقتي اتكلم عليها عندي علاقه ثالثه عايز اتكلم عليها بس نسيتها اتش سي جي بيطلع في الحمل صح الليفل بتاعه زي ما هو ولا عمال بيعلى على فكره تعرفوا ان شاء الله من بوكس ان الليفل بتاعه بيبقى دبل كل يومين يعني النهارده لو 1000 بعد يومين هيبقى 2000 بعد يومين هيبقى 4000 8000 16000 50 جنيه بقى عايز اطلع خلاص بقى انا لازم تطلع مين اللي يقول لي الماكسيمم ليفل اوف اتش سي جي عند 40 اسبوع ولا 37 علما ان في الماتوريتي الاسبوع اتش سي جي الماكسيمم ليفل عند الاسبوع ال 40 ولا 37 12 يا خايبين يا مشتين 12 كورس بيوتيه بتاع اهو مين اللي بيطلع عندي الاتش سي جي بيطلع علشان يعيش مين؟ كورس بيوتيه الكورس بيوتيه بيعيش قد ايه؟ 12 اسبوع 12 13 اسبوع الماكسيمم ليفل في اتش سي جي هيبقى عند انت 12 اسبوع بعد كده مالكش دعوه بعد كده مين اللي هيطلع اسمه كريستون؟ بلاسينتا لوحدها من غير اتش سي جي مش تقول لك ده خبيث ازاي مصر ازاي؟ تقول لك جبتها منين يا ولد؟ بالدماغ ورابعه بتعجبك الماكسيمم ليفل في اتش سي جي عند نهايه عمر الكوربس لونتير اللي هي كام اسبوع؟ ب 12 اسبوع دكتور احمد انا جمهور لا مش جمهور بايظ انا مش مستريح مش مطمنه انا نمسك كلمة واحد بس استروجين قولينا كمان الاستروجين بيعمل ايه؟ حد يمسك القلم عمال لي على فكرة دي الفوليك رقم واحد اسمها ايه؟ برايمورديال دي الفوليك رقم اثنين اسمها ايه؟ بيانتر دي الفوليك رقم ثلاثة اسمها ايه؟ انتر دي الفوليك رقم اربعة اسمها ايه؟ ماتيور جرام كام فورت. على فكرة وانس يبقى ماتيور استروجينية بيبقى كام فيه جرام لمدة 50 ساعة. طب هيحصل دلوقتي ايه؟ وبيليش ايه اللي هيحصل في اللون بتاع الاستروجين؟ هيقع. الله الله. وبعد ما وقع انا هرسم كيرف عامل كده. مين الاستروجين بيطلع؟ مين اللي بيطلع دلوقتي؟ كورباس فريتين. طب ومين بينهار ليه؟ بنيار كورباس فريتين. ده كيرف بتاع الايه؟ استروجين. استروجين. برافو عليك. طيب تعالى لي عندي بروجستيرون. تعالى يا جماعه بروجستيرون. بروجستيرون خارج اول الشهر. مفيش لغايه الدكتور متفاجئ ان هو يبتدي يعلى بعد ما يحصل مين؟ كورتس بريتيف ويوصل للماكسيموم على يوم الكام؟ ال 21 او السابع بعد اوفيليشن او السابع بعد فيرتلايزيشن او السابع بعد كونسبشن. كونسبشن يعني ايه؟ عشان بيستعبطوا معاكم ازاي؟ يوصل لغايه ايه؟ يوصل عندي للماكسيموم امتى؟ اليوم 21 او 7 ايام بعد الاوفيليشن، 7 ايام بعد الفيرتلايزيشن، 7 ايام بعد الكونسبشن، مفيش مشاكل وهيبتدي البروجسترون ماله؟ ينهار، ينهار تاني. طيب ماشي يا دكتور. يعني اللي عايز يرسمه بمنتهى البساطه الاستروجين، الاستروجين بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى وبعدين ينهار وبعدين يرجع تاني ايه؟ يعلى وينزل من الكورتس لوتين على حرف امل. امل محمد، امل اللي يديك نسا. اكبر هرمون عندنا في النسا اسمه استروجين. اكيد الاستروجين على اسم على حرف مين؟ على حرف امل. عمال بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى وبعدين بيقع ويرجع ماله يعلى تاني بالمنظر ده حرف امل. طب فين البروجسترون يا دكتور؟ في اول الشهر في بروجسترون ولا مفيش؟ امال ماله؟ هيبقى فين؟ هيبقى حضرتك في النص التاني بس على حرف ايه؟ على حرف مين؟ ام. مفيش مفيش مفيش مفيش على ايه؟ ام. متجوز ام. اكيد ام ده اول حرف من اسم مراتي ومالكش دعوه باسم مراتي ايه؟ لا انفيسه ولا انونه ولا انهله ومالكش انت دعوه بس ام محمد وام مراد محمد دي حقيقي اللي هو مين؟ البروجسترون اللي موجود عندي. لا يا دكتور ده سلايس سلايس عن الشمس فتحوا النوم معايا يلا الكيرف وات اف ذيس؟ اهو وات اف ذيس؟ استروجين استروجين استروجين خلينا نكتبله جرانيلوزا افكتد باي انهي هرمون في المخ؟ ما تسالش خليك تسمع في المخ. طب وجرانيلوزا طبعا منين؟ من السكس ايه؟ من السكس هورد. ام وام ام وام ام الاستروجين وام عندي هو مين؟ هو عندي البروجسترون. طب لو انت اقصي يعني كده بكتير حد يقدر يقول لي الاف اس اتش عامل ازاي؟ كان بادي ماله؟ عالي عالي عالي وبعدين هي ايه؟ الله يجعل موت يقول لي مين الهرمون اللي عمله انهبيشن؟ اسمه ايه الهرمون ده؟ الانهبين وبعدين يقل يقل يقل يقل. لا استنى على فكره في هنا سمول اف اس اتش ايه؟ سيرج. وشايف العلاقه ايه؟ طول ما الاسم بريسترون عالي مين واطي؟ اف اس اتش. ولما الاسم بريسترون يبتدي عندي يقل مين هيعلى؟ اف اس اتش هيبتدي يعلى. لا ما تحفظش باكتر من كده. هو انت لو جيت شفت عندي الاف اس اتش ده عامل ازاي؟ هتلاقيه في الاول عالي وبعدين انهار وبعدين حصل سمول اف اس اتش سيرج وبعدين اخباره ايه؟ على حد ايه ده؟ بس كده وبرك كده وبرك. هنقول ايه على دبليو دي؟ وليد هنقول ايه على دبليو دي؟ اف اس اتش كيرف وخلاص. طب يا جماعه ماشي فاضل واحد بس مين هو؟ هاي هاي انت هتطلعه كنت بترسمه عليه ولا لا؟ هو مش الصفحه اللي واخدانا دي مرسومه على الوش والظهر فاضي؟ سيب لي يلا اطلع كرفات بسرعه عشان كده باجي علشان شايف عليهم وانا برضه مش حد يطلع من المركز لو بص عليهم واحد واحدين ان شاء الله بكره هنروح النهارده يلا كف كف. طيب طب بالراحه اهو حط حط عليهم الله يخليك اطلع كرفات اهو واحد اثنين ثلاثه. مين اللي بيدي السنه دي؟ محمد على حرف مين؟ انا هتحصل لك منتل بلوك على حرف انا اهو استرين بادي لايت بعدين ابتدى يعلى بمين؟ بالفوليك فوليك الفرقعت وقع والكيرف الثاني ده بتاع الكورباس ايه؟ بيتيريا دي سهله. بروجسترون يا دكتور؟ اه بروجسترون ما كانش له وجود في الاول وبعدين في النص الثاني ماله؟ عادي حرف انا دي سهله دي سهله اسمه بروجسترون سهله عادي ده الاستروجين وده مين؟ بروجسترون. طيب يا دكتور وفين الاف اس اتش؟ وفين ال ال اتش؟ اف اس اتش اهو كان بادئ في الاول ماله؟ عالي وبعدين وقع سمول اف اس اتش سيرش وبعدين العلاقه ريسيبروكال. لازم في الاخر يعلى تاني، لازم على حط دبليو، لازم في الاخر يعلى تاني. كان عالي في البدايه ولازم في الاخر يعلى. هو ماله؟ وقع حصل له انهيبيشن سمول ابرس اتش سيرش، وبعدين رجع في الاخر ماله يعلى تاني ابرس اتش. طب والال اتش على فكره ماشي معاه، هي دبليو، بس دبليو ايه؟ مفتوح، دبليو مفتوح مش اكتر من كده. ال اتش كان برضه عالي ونزل. يعني ايه دبي مفتوحه؟ لان ال اتش سيرج ايه؟ عنيفه. بس طيب هي بس الدبي مالها؟ مفتوح. هات يمين هات شمال، قول استروجين ام، قول بروجسترون مرات الام، بس اتش دبليو ال اتش دبليو بس مفتوحه، لان ال اتش سيرج عاليه. ما تحفظهاش خالص، ما ترسمهاش، ما تفهمهاش، كل واحد سيرش من صوته. طب الدرس عمال تحط نفسك ترتيب امتياز ولا جيد جدا ولا جيد ولا هتاكل ولا هتسقط ولا الكرات تحط نفسك كده. انت مش حاسس اساسا روح الكيرفات دي ايه؟ وليه ربنا عامل هذه الكيرفات؟ فبرضه لسه مش حاسس الموضوع عندي عباره عن ايه؟ افهم الموضوع عباره عن ايه؟ على كده يا جماعه هذا الاستروجين بيحصل له ايه؟ يعلى برايمورديال فوليكل، في انترال فوليكل، انترال فوليكل، ماتيور جرافيال فوليكل، ومكمل هي اوسايت تربت اللاين ستيز دون الوزدة الاكوميليتنج ده كان اسمه ايه؟ كيومنس اوبرس والراديتنج كورونري. طبعا ما حدش يسالني بعد الدرس ازاي هلاقيهم هنا راديتنج؟ واضح ان الكورونري ديت دي مش حبان غير بعد الاوبيوليشن، شويه مشعبات مش حبانه غير بعد ما تسالنيش. وبعد كده دكتور كان اسمه انترال فلوكلاي، ده اسمه ممبرينا جرانيلوزا. في ميلوك الفيكا سال، الفيكا سال بره، الفيكا انترنال وفيكا اكسترنال. عارف بقى ايه الروح اللي انت ما فهمتهاش؟ الروح اللي انت ما فهمتهاش ان هذا الاستروجين عمال بيعمل ايه في الدار الرحم؟ بيكبره. عمال بيعمل فيه يا دكتور؟ عمال بيعمل فيه بروليفريشن. ايه يا دكتور؟ هيعمل ايه؟ يعني بروليفريشن في ايه بالظبط؟ اوب اوب اوب اوب. مين حضر معايا اول حصه يا جدع؟ ممكن يقول لي الاندوميتريوم بيتكون من كام خليه؟ اربعه خليه عندي حضرتك اسمها الابيثيليوم، وهذا الابيثيليوم نازل تحت بيغلف جلانس. ربنا خالق الست علشان واحده بس، حاجه واحده بس، فاكرينها؟ عبوه دايما وعاء وعاء وعاء. عشان كده عايزه ايه؟ تحمل. مش كده لازم يكون في بلاد؟ وما ينفعش تبقى في عندها ماشيه لوحدها في الشارع، لازم يبقى فيه. فهمت يا جماعه الجدول اللي مكتوب بتاع الاندوميتريال سايكل؟ انا هعلق فيه على كام عدد من الخلايا؟ على اربع خلايا. هتلاقيني مره معلق الجبال ده اخباره ايه؟ الابيثيليوم اخباره ايه؟ الفاشل اخباره ايه؟ الاستروم اخباره ايه؟ وواضح اما انا بخش في الفيز بتاعت الاندوميتريوم ايه اللي عمال يحصل يا دكتور؟ واضح عندي ان كل الخلايا عماله بتايه؟ بتكبر معايا مع الوقت. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام؟ الاندوميتريوم يا جماعه بيخش عندي في كام فيز؟ بيخش عندي في اربعه فيز انت لسه ما تعرفهمش لغايه دلوقتي، او على الاقل تعرف اخر فيز فيهم. فيز الانهيار اسمها ايه؟ فيز الانهيار منسس. اسمها ايه فيز الانهيار بتاعت الاندوميتريوم؟ ان يحصل ديجنريشن اندوميتريوم ويحصل ايه؟ منسس. امال ايه اول فيز لو تفتكر؟ لعلمك اول فيز اسمها ريجنريشن فروم هذا الجدار البقع. يبقى اخر فيز نمرة اربعة اسمها منسس. يبقى علشان كده اتفاجئ ان اول فيز عندي اسمها ايه؟ ريجنريشن فيز. الاندوميتريوم عمال ينفر. طب بيكبر بفضل هرمون طالع من الفوليكلز اسمها ايه؟ استروجين. طب يا دكتور ما يكبر دي ليه يا بابا؟ اه يا عم ليه يا بابا؟ اسمها ايه؟ بروليفريشن. يبقى الفيز رقم 2 اسمها بروليفريتيف فيز، الفيز رقم 2 اسمها بروليفريتيف فيز. ماشي يا دكتور، اوكي. بروليفريشن لايه وريجنريشن لايه؟ لكل خليه من الخلايا الاربعه اللي انا اقول هم مين يا عم الخلايا الاربعه؟ فهمت يا واد ليه اصريت ان هم اربع خلايا؟ ابيثيليوم ها؟ ستراتفايد سكويمز كراتينايز ولا نعم؟ كلامنا في الابيثيليوم نازل على جلانس، وبعدين في عندي اوعيه دمويه، وبعدين في عندي مين؟ ستروما. هي الفوليكل بتكبر الى ما لا نهايه لا يا دكتور ده جالها يوم الفولكل تفرقع. عرفت ربنا بيفرقع الفولكل علشان الليفل بتاع الاستروجين العملي على ده ايه؟ ينهار. عارف ينهار ليه؟ لان الاستروجين ده لو فضل مكمل هذه الست سوف تتفجر من النص. نقدر نقول الكلام ده كتير ولا ايه؟ عشان كده يا دكتور كان لازم تتفجر ويتقلب عندي كيس مفرقع اسمه كوربس. واخيرا هذا الكيس المفرقع هيطلع لي انظر هرمون لاول مره. اسمه ايه انظر هرمون ده؟ بروجستيرون. عارفين البروجستيرون هيعمل ايه في الدار الرحم؟ حاجه روشه جدا جدا جدا. هيبتدي يحط فيه سكريتوري فاسيكلز، هيبتدي يحط فيه حضرتك فجوات فجوات فجوات. عارف الفجوات دي بنسميها ايه؟ سكريتوري فاسيكلز. عارفين عامله زي ايه بالظبط يا جماعه؟ عامله زي الفلاح. الفلاح اللي عايز يزرع في الارض بتاعته حبايه ايه؟ حبايه فوق. هو علشان لازم يزرع الارض كويس، المرحله الاولانيه انه ينتخن الايه؟ الارض. اسمها ايه مرحله الانتخانه دي؟ بيقلبها. لكن لو الارض تخلف اكتر من كده تدخل لدرجه ان هي توقع بيته. الطين لما بيزيد زمان اسالناه استقبل السد العالي وايام الفيضانات كان الطين ده يجي يعمل المياه لبيوتنا كلها على دفاف النيل. فهذا الطين ما ينفعش يكبر. عارف كان ساعتها الفلاح يعمل ايه؟ يقول لك ابتدت وزاره الزراعه تجيب لي ايه؟ تجيب لي حبوب الفول اللي هي مين؟ الاوفه اللي موجوده عندي. وايه اللي مطلوب دلوقتي؟ ان انا اخد الاوفه واخصبها بسبير وارجع عندي ارميها فين؟ في الارض. عارف ابن اللزيمه كان بيعمل ايه؟ بيروح حاطط مخصبات زراعيه في الارض. عارف الفرتلايزرز او المخصبات دي اسمها ايه؟ ماسكلز؟ سكريتري ماسكلز. عارف المخصبات دي علشان مين ياكل المام؟ مين ياكل الاكل؟ البيت. في بلاسات كتير ده لسه هيقول لك شويه حاجات اسمها ايه؟ كورونيك بلاك. عشان كده ربنا خلق عندي حاجه اسمها ايه؟ سكريتري ماسكلز. مين ياكل منها؟ البيبي باذن الله هو اللي يتغذى. طب وايه فايده يا دكتور ان حصل عندي فجوات اسمها سكريتري؟ فايده جميله جدا ان الارض ما عادتش هتقي تاني؟ هتتخن تاني. ان الارض يا دكتور مستواها يبقى ايه؟ هتستوي يبقى مستواها واحد لان الفجوات دي اكلت من ايه؟ من التخان. شفت ربنا؟ شفت الجمال؟ شفت الحكمه؟ شفت الخلق الجميل؟ ان بعد ما ياخد البروفيل، عارف لو كان البروفيليشن ده كامل اسمها انجيوميتريال هايبر؟ وعارف بعد الاندوميتريال هايبر فيزر انجيوميتريال؟ وعارف بعد الاندوميتريال كارسينوما انجيوميتريال؟ سرقوه؟ الوفاه قادمه؟ لا حاجه، لازم الارض دي يا دكتور تهبط. جه بقى اللي يقول لي من اللي انا قلته ده، ايه اللي هيهبطها؟ اللي يتخلق فيها؟ طب الفجوات اسمها ايه؟ سكريتري ماسكلز. طب بالسكريتري ماسكلز دي مين اللي صنعها؟ هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. طب السكريتري ماسكلز دي فايدتها ايه؟ مين اللي ياكلها؟ البيبي. شفت الجمال ده؟ طيب ولو مفيش بيبي جه ياكلها هتفضل مخلي هذه الارض الطينيه ولا عيب؟ عيب. هنعمل دوره زراعيه ثانيه نرد الطينه كلها عن طريق الفيز الرابعه اللي اسمها منسس. ده اكراما ليك، اكراما للبني ادم. تبقى ريحتك وحشه قوي لو كان ماما ما بينزلش عليها المنسس. يعني ايه؟ يعني كل واد له بيت جديد. البيت لو ما جاش واد الشهر ده يا نهار ده اكراما ليك، والشهر الجاي اعمل لك ايه؟ بيت جديد مخصوص ليك. ما جتش هوقعه، والشهر الجاي هفضل اعمله، والشهر الجاي هفضل اعمله. تكريما ليك، مش هفضل احطك في بيت معفن معمول بقاله ست شهور او سبع. فاهمين الحكمه؟ فاهمين؟ طب لو انت فاهم معايا كده، بقت عندي ست بتخش في اربعه فيزز اندوميتريال، حد يقدر يقول لي واحد اسمها؟ اثنين؟ ثلاثه؟ سكريتوري؟ اربعه؟ منسترال. طب لو انت فاهمني اكتر واكتر، اما بيحصل منسز، اما الاندوميتريوم والبيت ده بيقع، هل كله بيقع؟ مستحيل. عارف الاندوميتريوم ده عامل زي ايه؟ زي العماره اللي احنا واقفين فيها دي، عماره من 20 دور. هعد ال 18 دور اللي فوق وهسيب البدروم واول دورين، دايما هسيب الايه؟ الاساس، دايما هسيب انهي حته؟ البيزا الحته، البيزا اللير. وهي يا دكتور لان هي دي اللي هتطلع منها عماره ثانيه، دي اللي هتطلع منها ايه؟ عماره عندي ثانيه. عشان كده لما تيجي تبص على الجدول الغريب ده تتفاجئ عندي ان انا كاتب لك في اول سطر الريجنريشن ده بيحصل من انهي لير؟ من البيزا اللير. ولو جيت بصيت يمينها يمينها البريبريشن ده بيحصل من انهي هرمون؟ استروجين. ولو جيت بصيت كمان في الجدول هنا اكتر في السكريتوري ده بيحصل بسبب مين ومين؟ بسبب عندي استروجين. بس الراجل بتاع الخبيثة اللي كان في الورق ده كاتب لي مين الاول؟ الاسترو علشان تفهم ان هو هيرم هو الاهم. وعشان كده هو مكتوب ايه؟ الاول افهم الورق مكتوب ازاي؟ لان كل حركه جاي عندي مع يبقى الريجنريشن جايه منين؟ من عند حضرتك البيزل لير. بروليفريشن بسبب الاستروجين. السكريتوري فيز بسبب مينلي هو اللي حط عندي الايه؟ هذه السكريتوري فيزلز. طب لو عارف عندي تفهم اكتر الموضوع تفهم اكتر الموضوع هتفاجئ عندي ان كل حاجه عندي ليها زمن. هتفاجئ ان الريجنريشن ده مجرد ان الميتر يشد حلو كده ويكبر يوم ليومين بتاخد بس يوم ليومين. وبرضه تخيلت الاندوميتريوم ساعتها بتبقى من الاثنين فلو رجع بينا الكلام ده هتبقى بعد كده. طب تيجي بعد كده يا دكتور البروليفريتيف فيز دي بتاخد قد ايه؟ كانت بتروح كام؟ 8 من 9 ايام ولا 9 ل 10؟ 9 ل 10 ايام. والتخانه فيها عندي تبقى كام؟ ضعف اليوم ليومين. واحد اثنين تقوم يبقى كام؟ 3 ل 4. 3 ل 4 مللي مفيش مشاكل. تبقى التخانه شايفين الاندوميتريوم عمال بي ايه؟ بيتخن عندي مع مين؟ مع الوقت. طب بس واخد بالك من حاجه ان عندي دلوقتي حضرتك الاوبيليشن بيحصل يوم امتى؟ ايه بتقول 14؟ مش قلت لكم محدش يطبق حد عارف امتى يوم الاوبيليشن؟ مش كده كل ورق جاب؟ واحد اثنين 9 ل 10 ابتدي تحسبه كده تلاقي الاوبيليشن يوم ال 12 ل 13 واخد بالك؟ يعني اي فنجان كده اي فنجان مش معروف ابدا يوم الايه؟ يوم الاوبيليشن. حضرتك يوم ليومين 9 ل 10 لكن الكورس بريديم معروفة سبيكس بريديم النقاط الوحيد للمباراة كم يوم؟ 14 يوم. حتى في وقت الحرص تحقيق الكوليرتون الإمواز تقدر تحفظ بمنتهى البساطة يوم ليومين 9 على 10 لكن السهل قوي من الكورس بريديم فيكس بريديم قد ايه؟ 14 يوم. حتى الإمواز أوائل الدفعة لو عايزين يحفظوا كمان التخانة عمالة بتزيد ازاي؟ سهل قوي التخانة عمالة بت ايه؟ بتتضاعف يوم ليومين كان الاندوميتر تيكنس كام؟ 1 2 ضعف 1 2 3 ل 4 ضعف 3 ل 4 4 ضعفها 8 و 3 ضعفها ايه؟ 7 مثلا يعني ماشي. يبقى ايه الدنيا عماله ايه؟ عماله تدخل من وقت الحفظ من وقت الحفظ دول انا ما بحبهمش. امال انت بتحب مين يا دكتور؟ انا بحب حضرتك اللي بيشتغل مخه لما يجي يقول لي هيظهرك في كل فيز ايه اللي بيحصل بالظبط لازم يعلق على عدد كام خليه؟ 4 ومش محتاجه ذكاء. انت بس احفظ من الاربع خلايا وكل اللي هتعمله معايا دلوقتي انك هتعمل فيهم ايه؟ هتكبرهم. طب يلا نكبرهم يلا نكبرهم يا شباب. الكلام في الريجنريشن فيز بيبقى عباره ايه؟ صغيره يقول لك سمول تيوبولر نارو ماشي يا دكتور. طب والابيثيليوم لو كيوبيكال او لو كولام كل حاجه ايه؟ صغيره. طب الباسلز كتيره ولا قليله؟ طب والاستروما كتير ولا قليله؟ كلام هايل ده كلام فاهم كلام فاهم كلام فاهم ماشي يعني سهل بس انت حط لنفسك يا واد سكيما احفظ دايما هما كام خليه؟ اربعه. طب تعالى نلعب مع بعض ده يلا نخش على البروليفريشن يلا نخش على البروليفريشن تعالى نعلق على واحد واحد يلا عندي نعلق على واحد واحد عندي في البروليفريشن الخلايا لو كان مكتوب عندك كيوبيكال او لو كولامر هتبقى ايه؟ كولامر او هاي كولامر اكيد هتبقى ايه؟ هتكبر. الجلانس لو كانت مكتوبة عندك الاول هي سمول وتيوبولر ونارو اكيد هتبقى ايه؟ لارج وكولونجيتد هتكبر كل حاجه عماله بايه؟ هتبروليفريت. الباسلز لو كانت مكتوبة عندك الاول فيو هتبقى في البروليفريشن ماني. وطالما في عندي ماني باسلز يبقى لازم يبقى في استروما ماني ستروما. بس في حاجه عندي غريبه جدا جدا جدا عايز اعلق عليها دلوقتي. الباسلز يا جماعه كل حاجه في البروليفريشن زاد الطول بتاع السيلز زاد الكوبر بتاع الجلان زاد الاستروما زادت وكمان المين فاسلز. واسالك سؤال مباشر وغريب جدا ليه الست مش هيجيلها دوره اثناء البروليفريتيف فيز بالرغم من ان عندي حضرتك كميه الفاسلز بتزيد؟ اهو راح مفتوح الشارع طيب اوعيه دمويه عارف الاوعيه الدمويه عامله زي ايه؟ زي موصيل الميه بالظبط موسيقى موسيقى حافيات حافيات حافيات لو الحافيه ممكن تخر على مين؟ على الشارع على طول بس لا كتير لعلمك بالصح بالعقل باللوجيك اللي ينزل على السنتر فاضل في البروفريشن دي دم. ليه لا بقى؟ ليه لا بقى؟ عارف ليه؟ عارف ليه الحنفية ما بتخرش مية؟ عارف ليه الحنفية ما بتخرش دم؟ عشان حضرتك السباك بيجي على الحنفية ويركب عليها ايه؟ يلدى. عارف حضرتك اي بلاد فاسل عندي؟ اي بلاد فاسل له حواليه يلدى. له سيرتن تون. عارف التون ده مين اللي عامله؟ مستر لندنز. عارف الجلدة بتاعت الاوعية الدموية بتاعتها مين؟ بروستاجلاندين. عارف حضرتك انت عندك كم نوع من البروستاجلاندين في جسمك؟ نوعين، الحلو والوحش. الوحش اسمه بروستاجلاندين اف 2 الفا، ده اللي بيعمل بازو ستاس. الحلو اسمه بروستاجلاندين اي 2، ده اللي بيعمل بازو دايلاتيشن. قول لي انت السباكه بتاعتك انهي جلده فيهم ضاغيه على الثانيه؟ الباز دايلاتور ولا الباز كونستريكتور؟ شور اياكي نوال بس. لان لو الباز دايلاتور زادوا هيموريج، لو الباز كونستريكتور زادوا اسكيميا نكروزس ديجنريشن هيموريج. يبقى يا دكتور لا بي 2 ولا اف 2 الفا، انما الجلده معموله بايه؟ بحساب. ايه اللي معمول بالظبط؟ اشكالها تلاقي ايكوال بروستاجلاندين اف 2 الفا ايكوال بروستاجلاندين بي 2. على فكره كنت بقول لكم هذا الكلام كويس، كنت بقول لكم الكلام اللي بقوله ده كويس لان هيتقالوا معاني بعد كده. واقول لك على حاجه يا شريف، هتكتشف ان معظم الستات اللي بينزلوا ماما، معظم امهاتكم على فكره، امهاتكم للاسف في السن ده وسن المزيد اللي هو 46 سنه اراوند المنفوز بيسموه بري بريم نيكوز البليد. هو ده اكتر سبب للبليدنج في هذا السن، هو فقدان هذا البالانس بتاع البروستاتا. يا الباز دايليتور زادوا فحصل هيموريج، يا الباز طب لو الباز كونستريكتور زادوا اسكيميا نيكروزس ديجنريشن هيموريج. يبقى علشان اعالج ماما لو عندها بليدنج واصلح موضوع الجلده اديها ايه؟ اديها بقى انهي بروستاجلاندين؟ أفتو ألفا ولا إي 2؟ عادي الناس مش فايقة معايا. إي 2 ويعمل بس الإنتريشن مرتين. أفتو ألفا؟ ده كده هيعمل بس ستاش بروجروس. إنسف حمامة معقدين. حتي أنتي بروستاجلاندين. حلل خالص موضوع الجلد. حلل خالص موضوع الجلد. وأتحكم عندي في النزيف بحاجة تانية يا خايف منك لو. هو ليه الست ما بيجي لها الدورة اما اني هرمون وهرمون بيقعوا؟ عرفت ازاي اخلي ماما ما ينزلش عليها بيدي؟ ان انا عندها مستوى الايه؟ مش البروستاتا، دي اقراص، اسمها اقراص ايه؟ معنى الحق اللي هي ايه؟ استروجين بروستاتا. انت قعدت كتير قوي في السنه دي، على فكره انا اقدر اقول لك والاسرار والحصه دي خلص اسرار من هنا لاخر السنه. افضل اشتغل لان انا اخر السنه افضل العب فيك، بس هو نفس الكلام ده مش هتزيد مل على اللي انا بقول ده. يبقى هنعمل ايه في الجلد يا جماعه؟ ادي بازو دايليتور ولا ادي بازو كونستريكتور؟ مستحيل ولا ولا ده. امال تعمل ايه؟ الغي موضوع الجلد ده خالص. ادي ايه؟ ادي انتي بروستاجلاندين. طب وبطانه الرحم اللي بتنزل تخانها تقوم ما تنزلش، ربينا تقوم ما تنزلش، وانت تعرف تربينا كويس ازاي؟ مين اللي بيربينا؟ ماشي يا دكتور؟ اوكي. ثلاثة فيزز، ثلاثة فيزز. اكتب. نجح الغاني جونيور ابوه ونجم الزمالك المصري. اتدربت على من انتقدوه واعتبروه صفقة فاشلة. وأثبت مهاجم منتهى أوريان الأول أنه كان يحتاج فقط لبعض الوقت للانسجام مع زملائه في الكتب. حتى يثبت سوق وكان أردت أبوه عمليا في الملعب بعد إحراز هدفه الأفريق الأول مع الزمالك في مرمى الأهلي في القمة الإفريقية لياقة الشهير المصرية. وبعدما رفض كثيرا من قوات الكفر ثلاثة. وبعدين بعد ما بيحصل الريجنريشن يا دكتور بيحصل بروجريشن، وبعد كده يتحول عندك اللي يبقى في عندي سكريتري فاسكل. وبعدين السكريتري فاسكل بتيجي تحت عنوان بروجسترون من الكوربس ليوتيم. وحد بقى يبتدي يقول لي الفاسكلز دي هتظهر فين؟ في الابيثيليوم يا دكتور. ايه يا دكتور الابيثيليوم ده؟ الابيثيليوم عندي اللي موجود على السطح بتاع حضرتك الاندوميتريوم. مش كده وبس، هذا الابيثيليوم مش موجود على السطح وبس، ده داخل جوه وبيغلف الايه؟ بيغلف عندي الجرانس. دكتور ايه اللي هيحصل بالظبط حضرتك لو سمحت في الابيثيليوم اللي عندي؟ هتفاجئ عندي ان الابيثيليوم ده هيتحط فيه سكريتوري ايه؟ فاسكلز. وهتفاجئ ان هذه السكريتوري فاسكلز هتفضل تطلع تطلع تطلع من الخلايا لغايه ما تطفح على سطح الخلايا وتقع وبين ده جلانس، وتيجي ترد عليا وتقول لي هو ليه ربنا خلاها تطلع عندي لغايه ما تطفح تطفح تطفح وتطلع على السطح وتنزل وبين ده جلانس؟ عشان اقول لك مين هيجي ياكل منها باذن الله؟ البيبي ياكل. عباد مين ما تتكون؟ يا سيدنا باذن الله. يعني قصدك يا دكتور ان السكريتري فاسكلز هتيجي من تحت لتحت لتحت وتطلع فوق فوق فوق لغايه ما تطلع تطلع تطلع على السطح الفوق وتقع؟ قصدك يا دكتور ان في عندي حضرتك السكريتري فاسكل هتبتدي الاول بيزل وبعد كده انفرا نيوكليير وبعد كده بيري نيوكليير وبعد كده سوبرا نيوكليير وبعد كده سوبرفيشال لغايه ما تقع فين؟ في اللون بتاع الجلان. ليه يا دكتور بيجيبوا الاسئله دي في الام سي كيو؟ ليه يا دكتور ومعونيه في هذه الدرجه؟ ليه يا دكتور لازم يفهمونا عندي ان السكريتري فاسكلز الاول بتبقى ليزر وبعدين بتبقى انترا نيوكلير وبعدين بتبقى بيري نيوكلير وبعدين بتبقى سوبر نيوكلير وبعد كده بتبقى سوبر فيشال لغايه ما تطلع وتطفح من السطح وتقع؟ تقع في الرحم وتنزل في الشارع ولا تقع عندي من في اليومن؟ تقع عندي في اليومن. واللي منكم ما يقدرش يحفظ وانا مش عايزك تحفظ، فكر فكر فيها يا دكتور ان هذه الابيثيليال سيلز الاندوميتريال لايننج السكريتري فاسكلز هتقع فين؟ اليومن. يبقى لازم تبتدي من البيز وتطلع لغايه مين؟ وتطلع لغايه السطح. طب ليه يا دكتور هما بيجيبوا الحاجات دي اسئله ام سي كيو؟ لان عايز اقول لك ان استاذ دكتور عبد العليم معتمد على هذا الموضوع تماما في شغله. معتمد على ايه في شغله؟ اتطلب حضرتك عندي ان الكوربس لوتيوم بيبتدي يحصل نقول مثلا من اليوم ال 13 لغايه اليوم الكام؟ 28. فيكسد بيريد من كام يوم؟ 14 يوم عندي للتحديد. وهذا البروجسترون اللي بيطلع في هذه الفيكسد بيريد بيعمل ايه فاسكلز؟ بيعمل عندي سكريتري فاسكلز. واتضح ان السكريتري فاسكلز متحركه، قصدي ثابته ولا متحركه؟ متحركه ودائما متحركه الى ايه؟ اعلى. يعني ايه يا دكتور متحركه الى اعلى؟ يعني ان حضرتك لو اخذت عندي عينه من بطانه الرحم في اليوم ال 15 متوقع ان السكريتري فاسكلز تبقى تحت ولا فوق؟ تحت. طب على اليوم ال 20؟ يقول مثلا في الوسط. طب على اليوم ال 23؟ فوق شويه. طب امتى هتبقى في القمه؟ على اليوم الاخير؟ على اليوم ال 27 28؟ ايه ده يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ واضح ان هذه السكريتري فاسكلز ثابته في مكانها ولا عماله تطلع لفوق مع الزمن؟ عماله تطلع عندي لفوق مع الزمن. الكلام ده مين اللي عارفه؟ بتوع الهيستوباثولوجي. وايه يا دكتور بتوع الهيستوباثولوجي هم اللي عارفين هذا الكلام؟ لان انا حضرتك بتجيلي واحده ست مش بتخلف. فاروح واخد منها عينه من بطاقه، حد عارف عينه من بطاقه الرحم اسمها ايه؟ دي ان سي ديمتر كريتاش الديمتر سبيسمن. واما اجي اخد عندي حضرتك الدي ان سي عارف عندي احسن يوم اخدها هو اليوم الكام؟ اشمعنى؟ عزو عزو اشمعنى؟ علشان ده عندي الذات ماكسيمم. مين عندي حضرتك اللي هبعت له هذه الاندوميتر سبيسمن؟ استاذ دكتور بتاع الهيستوباثولوجي. هو في اليوم 21 اما انا ببعت له حضرتك العينه بيفتح كتاب، والكتاب ده بيقول له ايه؟ ان يجب ان يكون عند الخلايا في اليوم ال 21 السكريتري فاسكلز موجوده في مكان معين وليكن مثلا سوبرا نيوكليير. يبقى هو لازم يشوفها سوبرا نيوكليير ويديني التقرير ويقول لي على فكره انت خدت العينه في اليوم الكام؟ اقول له يا عم انا بعتك في الورق ان هي في اليوم الكام؟ 21. يقول لي برافو. اقول له ايه اللي حصل؟ قال لي فعلا فتحت كتاب الهيستوباثولوجي لقيتها ماشيه مع اليوم ال 21. اقول له ده معناه ايه؟ يقول لي يعني الكوربس لوتيوم بتاع الست دي كده 100 100، يعني الست دي ايه؟ اوفيلاتري، يعني روح العب بعيد ودور على سبب ثاني للايه؟ للانفرتيلتي. وتيجي تلاقي مره ثانيه اما ابعت لدكتور عبد العليم عينه ثانيه واخدها في وقت 121 دكتور محمد انت متاكد انك واخدها في يوم 21؟ اه يا عم الحاج وفي ايه؟ بس في حاجه وحشه جدا. اما انت جيت ابص عليها تحت الميكروسكوب لقيت السكريتري فاسكلز بيسد خالص. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني السكريتري فاسكلز دي تمشي معايا مع اليوم ال 15 ال 16 ما تمشيش ابدا مع اليوم ال 21. قال له يا نهار ابيض، يعني انا في لايف بيريود عندي، يعني انا متاخر عندي، يعني الست دي بتطلع بروجسترون ولا ما بتطلعش؟ بتطلع علشان في ايه؟ سكريتري بس. لكن بالكميه كافيه ولا اي كلام؟ كوربس ليوتيم خلع، كوربس ليوتيم مش عارف يطلع بروجسترون بالشكل السفيشنت. جدع بيقول المرض ده اسمه ايه؟ كوربس ليوتيم مش عارف يطلع بروجسترون بالشكل السفيشنت. يا بنات اللي هتتجوزوا اشهر سبب للسقط المتكرر، اشهر سبب للعقم والعياذ بالله، اشهر سبب اسمه كوربس ليوتيم ان سفيشنسي. كوربس ليوتيم. وعرفت يا هيثم الكوربس ليوتيم ان سفيشنسي بيتشخص ازاي؟ من هذيك الحته. يا دكتور من هذيك كلام كتير اللي انت بتقوله ده، ولا مالكش دعوه، قاعد هنا تسمع وبس، مالكش دعوه تعرف الكلام ده انتوا ايه شويه بشويه. يبقى يا دكتور حكايه ان عندي السكريتري ابيسيليوم ده ان السكريشن باديه الاول بيزل بعدين انترانيوكلر بعدين ستوري نيوكلر بعدين سوبر نيوكلر بعدين سوبر فيشر، الكلام ده مهم ولا مش مهم؟ ولا بق حمل زي ما بنقول عندنا في الشام؟ لا الكلام ده يا دكتور مهم مهم. ايه اهميته بقى؟ مالكش انت دعوه دلوقتي. كون ان جاست حاطط لك عليها علامه الام اس كيو معنى كده ان هو الكلام ايه؟ في الجول. كون ان بعد كده طول السنه هدرس لك مرض اسمه الكوربس ليوتيم الخلع اسمه الكوربس ليوتيم انسفشنسي انت مالكش دعوه. ساعتها اجي اقول لك ان انا دايما باخد عينه منين؟ من بطانه الرحم. ولازم اقول لك ان انا لما بروح ببعت الهيستوباثولوجي ده لدكتور باثولوجي لازم اقول له اليوم اللي انا واخد فيه مين؟ العينه. وهو يا دكتور مش بينجم، هو بيقارن باطلس بكتالوج موجود عنده، عارف كل يوم السكريتري فاسكلز فين. فلو لقى ان السكريتري فاسكلز دي ماشي مع هذا اليوم يبقى انت 100 100. انما لو لقى في لاج بيهايند يبقى انت شخصت ان في مرض اسمه ايه؟ كوربس ليوتيم. امال لما لقاش خالص سكريتري فاسكلز انتوا كده عاجبني، انتوا كده فعلا 100 100، يبقى شخصت ان الست دي ان توبيلات ما طلعش خالص كوربس ليوتيم، فبالتالي ما طلعش خالص بروجسترون، انت كده تعجبني. طب دكتور كل السكريشنز اللي طالعه دي طالعه علشان تقع فين؟ في اليومن. يا دكتور لو طلعت في اليومن كده طب ما الجلاند بتكبر قوي تبقى عامله زي القله الكبيره. ايوه يا عم بتبقى فيري دايليتد وفيري تورشيس وكلهم كده دايليتد وتورشيس وداخلين في بعض زي السنون. كان اسمها ايه في الباثولوجي؟ تلاقي جلانس كتير قوي داخلين في بعض كده، كان حاجه اسمها سو توث ابيرنس زي سنون المنشار. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين سو توث وسويشي جبنا الروم السويسري الكلام ده؟ يبقى دول كبار كده قوي يقول لك اسمهم ايه؟ زي سنون المنشار سو توث ابيرنس. او ناس ثانيه يقول لك كورك سكرو، عارف كورك سكرو؟ الفتاحه بتاعت علب الشمبانيا والكلام ده كورك سكرو داخلين في بعض. ليه يا دكتور داخلين في بعض؟ زحمه زحمه جدا. ليه زحمه وجلانس كبار وجلانس دايليتد وجلانس تورشيس؟ عشان مليانين ايه؟ سكريشنز استعدادا لمين؟ للبيبي. استعدادا لمين؟ للبيبي. يبقى الباسلز هتفضل زي ما هي ولا هتكبر؟ هتكبر. طب والمنبس اللي هتكبر يا جماعه دي كارثه، انت كل ما المنبس اللي هتكبر زي ما انت قلت كده 3 على 6 ولو حصل بليدنج في السكريتري فيس هو ده بقى المناسب ولا لا؟ فربنا يعمل حاجه غريبه جدا، هيروح يغير البالانس، عارف هيزود عندي انهي فاسكلز عندي اللي مليانه بروستات لندن اف 2 الفا. اشمعنى؟ دي اللي هتفهمك ليه الست بيجي لها دور. اشمعنى ربنا هيزود عندي في الفتره ده ايه؟ سكريتري فاسكل هيزود الاف 2 الفا لان الماسكولاريتي بقت عنيفة جدا جدا، لدرجة انك هتلاقي وصف الاستروما يقول لك ايديمتس، ايديمتس من كتر ما الفاسلز ايه؟ نشعت عندي ايه؟ نشعت عندي حضرتك شوية مية من كتر الفاسكولاريتي دي، انا خايف ما تنشع دم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يزود انهي جلدة؟ الاكتوب الحته دي اللي هتفهمك عندي ليه عندي حضرتك بيحصل منسس دلوقتي حالا. وتفاجئ بيها دكتور بفاسكولاريتي عنيفه جدا جدا لدرجه ان بيبقى عندك نوعين من البلاد فاسل، نوع اسمه بيزل ونوع طالع لفوق لفوق لفوق زي اللبلاب، عارف اسمه ايه اللي طالع زي اللبلاب ده؟ سبايرال. نوع اسمه بيزل ارضي ونوع تاني طالع لفوق عندي اسمه سبايرال. الله العظيم جاي عمود اللي بمخه من غير قرايه يعرف ليه ربنا جاب لي الاثنين بلاد سبلاي دول، واحد بيزل وواحد سبايرال. وضع الايد اللي مش هيتاثر مش هيقع خالص. عشان كده تلاقي سبحان الله اقول لك حاجه غريبه، ده بيزل ارضي، قول لي ده ترو ولا فورس؟ ده بيزل ارضي از هرمون انسنسيتيف. ترو ولا فورس؟ يعني ايه هرمون انسنسيتيف؟ ماليش دعوه بالبحث في الامارة، طالما مرة تكبر طالما مرة تقع، انا زي ما انا البيزل ارضي عمود ثابت بيعمل بلاد سبلاي لاي حته بيزل فورس. امال شكله مين اللي هرمون انسنسيتيف؟ سبايرال ارضي. شكله مين اللي هيكبر مع الوقت؟ سبايرال. شكله مين اللي هينهار مع الوقت؟ سبايرال. عرفت حكاية هرمون سنسيف وهرمون سنسيف؟ لا موجودة دي تحت الجدول. يقول لك there are two arteries. Spiral artery واصل عندي لفوق وهو ده الهرمون سنسيف. ويقول لك ده end artery. عارفين ايه end artery؟ مش عامل انستموز مع حاجة. يعني لو حصل فيه vasus spells التيشوز دي هيجيلها انستموز من حتى لو عمل كروزل ديجنريشن. كروزل ديجنريشن. طب والبيزل ارتري ده ماله؟ هرمون انسنسيف اللي بيسبلاي انهي حتة من الاندوميتريوم؟ البيزل بارت. ده هيتقسمك لبارتس يا دكتور؟ اه يا عم بنقسمها لثلاثة بارتس. الربع اللي تحتاني بنسميه ايه؟ بيزل بارت، بيزل بارت. والربعين اللي في الوسط يا دكتور الاستراتوم، عارف استراتوم يعني ايه؟ طبقة. الاستراتوم اللي في الوسط يا دكتور بنسميه استراتوم سبونجيوزم، كده اللي يقول لي ليه؟ ليه سبونجي؟ ايديمتس. ليه ايديمتس؟ فاسكولاريتي. ليه ايديمتس؟ عشان مين هيجي ينط فيه دلوقتي؟ بيت نط كده برجلين. فتخلي عندك تبقى المرتبه مالها احنا هنا. خد بالك من الكلام ده لانك هتفهم دلوقتي حالا المنسز بتحصل ليه بناء على كل هذا الكلام اللي انا بقوله. الربع التحتاني البيز بتاعت الجلاند ستراتوم بيزاليس. الربعين اللي في الوسط ستراتوم سبونجيوزم اللي حوالين البادي بتاع الجلاند. طب واللي فوق حوالين النك بيسموه ستراتوم ايه؟ كومباكتم. ثلاثه ليرز ستراتوم. شوفها كده ان شاء الله فوق دينتال في السلايد. جميلة جدا واضحة جدا. اقول لك ايه دي ايه دي ايه دي؟ ستراتوم بيزالس، ستراتوم سبونجيوزا، ستراتوم مين؟ كومباكتا. واضح ان وقت ما الست بيجي لها الدورة مين ومين هيقع ومين ومين هيقدر؟ سبونجيوزا وكومباكتا هيقعوا ومين اللي يقدر عندي؟ ايه؟ هتقول يا دكتور محمد ازاي عندي هينزل على الست منسز؟ هو الميكانيزم بتاع المنسز ده في الست مهم؟ اكتب جنبيها شفوي. هات لا ما تكتبش علامة الشفوة ايه؟ اللي هي الايه؟ البوق اللي متنايل اللي بتحصل عندك ماشي؟ شفوي هام جدا جدا جدا جدا بالذات في المتوسط عليهم. فاكرين كوكو؟ عشان لما كوكو ابن بابي ومامي يجي المنسز بتيجي للست ازاي؟ هو بابي ما كلمكش؟ اه انا بتكسف واقول لبابي انا سالت الوقت فين؟ المنسز اسمع الناس انا اسالك حاجه قلت له انا سالت اسمع حاجه والواد ما عرفش يجاوب. الواد ما عرفش ينطق اللي بعد 14 يوم من كورتس ليوتيوم. كورتس ليوتيوم ابتدى يستنتجريت ويتحول من لون اصفر لابيض. اسمه ايه في باللون الابيض؟ افريكانس. بعد كده فايبرس اسمه ايه؟ فايبروتيكانس ولا فايبروزم. ابتدى مين الهرمون اللي بيقل؟ بروجسترون. اسمه بروجسترون. ابتدى بضغط الرحم التخينه مالها؟ تهبط. عارفين الإديمة اللي حصلت في الكلام ده؟ كل الإديمة دي هتقل. كل الإديمة دي هتشرنك. بطنط الرحم دي مالها هتقل. على فكرة في عندي كارثة دلوقتي إن في عندي البلاد كده طالع لفوق. البلاد ده اسمه إيه؟ سبايرال. هيبتدي البلاد ده ماله؟ يتكبس. هيبتدي إيه أكتر؟ هيبتدي لولو أكتر. هيبتدي يبقى كويل وزي ما كتب لك أب تو 8 كويلز. هيبتدي يبقى كويلد قوي قوي. معنى كده ان الفاسكولاريتي اللي واصله لفوق هتبقى كويسه ولا تقل؟ الا ان الخرطوم عمالين نعمل فيه ايه؟ نتنين. بروجسترون قل، الاديمه قلت، الاندوميتريوم ابتدى يشرينك، الجلاب ابتدى عندي يتلولو اكتر اب تو 8 لوبس. ابتدت عندي حضرتك الست التيشرز دي تعاني من ايه؟ سكيميا، ريلاتيف سكيميا. وعارف لما يجي لها اسكيميا بتبتدي تحس بايه بين؟ سكين كبير رهيب الناس عليها الدوره ولا لسه؟ ولكن حاسس ان الدوره دي قبليها باربع ساعات ست ساعات 12 ساعه هي الخطوه سكين كبير رهيب رهيب مغص مغص وتقول لي نفسي مين ينزل عليا وارتاح نفسي بطنط الرحم السخيفه دي نفسي الدوره تزعل قبل سكين كبير تصعب عليا جدا الكلام رهيب رهيب ولسه ما نزلش حاجه قبل سكين كبير دي نرجع ايه؟ اللي بلاب اللي بقى باري سبايرال اللي كويل بتاع 8 لوب لغايه ايه؟ لغايه ما الفازكو ريستريكشن ده يبقى عنيف عنيف عنيف لغايه ما الاندوميتريوم يعاني من اسكيميا او ما يعاني عندي من اسكيميا يبتدي يديجنريت اوب اوب اوب في فاسكلز هتفرقع طلع ماتش يقول لي الفاسكلز ده اهي المحافظ ده اهي في النص الثاني حطينا فيها بروستاجلاندين اي 2 ولا بروستاجلاندين اف 2 الفا؟ فاكرين؟ اف 2 الفا في النص الثاني في السكريبت الثاني اف 2 الفا الاقي مكتوبه فابتدي لما المحافظ دي تتكسر انا ابتدي لما الفاسكلز دي تتكسر ناتج عن الاسكيميا مين البروستاجلاندين اللي هيطلع؟ اف 2 الفا عارفين الاف 2 الفا ده بيعمل ايه في الفاسلز؟ بروستاز فهيحصل مور اسكيميا ابطل من الجد هيبتدي يحصل عندي في الاندوميتريوم ديجنريشن ديجنريشن وعارفين لما يبتدي الاندوميتريوم يديجنريت الابقاء بتاعت البلاد فيسلز هتفتح هتلاقي ان الست هيبتدي ينزل عليها ايه؟ دم وهكذا يبتدي الست ينزل عليها دم نرجع ان ابتدى يحصل عندي ديجنريشن ونكروزز واسكيميا وجنجرين في انهي لايرز؟ البيزل ولا سوبرفيشالز؟ في انهي لايرز؟ ستراتم ايه وستراتم ايه؟ كونكشن وسبونجيوزم ده اللهم البلايرز محميه بسبب ايه؟ سبب ايه سبلايد ايه؟ البيزل ارتي هرمون انسنستيف ويبتدي يا دكتور عارفين بروستاجلاندين اف 2 الفا ليه بيعمل بروستاج تست؟ لانه از سموث موسل ستيمولانت فاليوترس نفسه هيبتدي كمان ايه؟ يتقلص بسبب بروستاجلاندين اف 2 مش كده وبس عارفين الرحم؟ الرحم لا يرحم لا يرحم بيتنرفز بسهوله وبيتعصب وعارف اكتر حاجه تنرفز وتعصب الرحم ايه في الدنيا؟ الدم حطها في المخدر عشان تفهم الحوامل دي لو نزل عليهم نقطه دم يبتدي يحصل لهم ايه؟ كل الرحم لا يرحم اي حاجه تيجي فيه تخليه يقلق كده ويبتدي يمغص يمغص يمغص واكتر حاجه تنفذه هو وجود الدم وما يفتحش غير ما ينزل اخر نقطه دم وتبتدي الست تتقلص تتقلص تتقلص والتقلص ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حلوه وحش وحش عشان الست بتتوجع وحلوه علشان التقلص ده هيخلص من مين؟ على فكره كل ما الدم ينزل عليها كل ما الست ترتاح لان الدم بينزل وبياخد معانا الفاسكلز اللي مليانه بروستاجلاندين اف 2 الفا تلاقي الست متعذره اربع ست ساعات قبل الدوره سكين بين عنيف يعني انا ماسك ودنك وارسل واول يوم في البريك واول يوم في المنسز لان حضرتك انا حاسس ان هيجي لي مغص من كتر الكلام ده وبعدين ازاي يا دكتور؟ اه والله الحمد لله انا زي الفل وبعدين ايه اللي يحصل يا دكتور؟ وبعدين يبتدي ما يحصل في نفسي سكيميا ديجنريشن الاف 2 الفا يحصل يبقى الفاز ديجنريت وينزل عندي دم ويبتدي حضرتك يحصل تقلصات جامده اول يوم بس ونص تاني يوم وتاني يوم على المغربيه تلاقي معظم الدم نزل ومعظم الدم اللي نزل تاخد معاه كل مين؟ بروستاجلاندين فيبتدي الوجع ماله؟ يخف يخف يخف طب وانا هسيبها يوم ونص تتوجع ولا هديها دواء؟ ايه الدواء؟ انتي يوم البنات الخايبه تروح للصيدلاني الخايب ويقول لي انا عندي مغص في البريود سبازمودك ديسمنوريا يوم مديها كولوستازمين المتخلف يديها كولوستازمين بتاع ايه؟ رتم الكولون او يوريتر خدي خدي فوار او اشربي زنجبيل او حطي على بطنك كلمه سخنه يا بنت يا خايبه هو قرص واحد بتاخديه اسمه انتي بروستاجلاند مفيش علاج للبيبيكي للوجع غير انتي بروستاجلاند كل استاذنين رجع كل الشرايط اللي اشتريتيها دي رجع رجع رجع ما تجيبيش غير مين انتي بروستاجلاند الراس ما سيطرتش هضطر اخد ايه؟ حقن حقن ما سيطرتش اقسم بالله العظيم ادي 50 جنيه اللي بيقول لي ازاي اسيطر عندي على وجع رهيب بيجي لواحد ست سبازموس في السنه. نعم. المنسف بتطلع علينا ما هي مش مستحمله وجع وجع وجع فظيع فظيع عدى لو وصلت زي الزفت. في كليتك. ورا. طب انا ناخد مارشلير من ورا لقدام؟ لا يا جماعه اهو والست كانت هنا وقدام هنا وجع ورا فظيع. عارفين الوجع ده وصل لايه؟ بروستا جلاند الاكتو الفا اهو برجع اهو. عارفين بروستا جلاند الاكتو الفا ده محطوط في ايه؟ سكريتري فاسكل. عارفين السكريتري فاسكل دي جت بسبب هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون. عارفين البروجسترون ده طلع بسبب حاجه اسمها كوربس ايه؟ ليوتيم. عارفين الماده الست سي وسي مش هيحصل لها ايه؟ بوبيوليشن. يعني مش هيتكون عليا مين؟ طب مش هكمل عليها كوربس ليوتيم مش هيطلع عندي هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون. مش هيطلع عندي حاجه اسمها ايه؟ سكريتري فاسكل. مش هتحط فيها بروستا جلاند ايه؟ اكتو الفا. جبت الكلام ده منين؟ برافو عليك برافو عليك. بس عايز اقول لك حاجه، لو بنت جات لي عندها 21 سنه سيري طالبه يعني كليه الطب وقالت لها عندي وجع جامد وكتبت لها سي او سي كتب عليها العرض اقراص معنا الحمد لله في الشنطه بتاعتها وراجع لماما وما بتقول لها ايه ده؟ تقول لها تعالي كتبوا لي دكتور محمد على الدرس عشان الوجع بتاع الدوره. وجع وجع مين يا ابو حمد؟ ده مكتوب عليه راس معنا الحمد لله تعالي انا عشان كده مفيش حد بيرضى ياخده. بس هو ده الصح، هو ده الصح. ما تخليك ما تدافعش عن موقفك. موقفك سليم، موقفك السليم جدا. ما تدافعش، ما تدافعش عن موقفك. ما حدش بيرضى ياخده عشان يتذبح. ما حدش بيرضى ياخده. تبقى قشطه كل واحد في الكليه كلها تمشي معاه شريط. ايه ده؟ الوجع كان بيقول الدكتور. انا بقول لك ايه؟ ده السلف تاني الفل. ما في مشكله كبيره قوي. هي المنفس دي هو بيمنع الاوبيليشن في السي او سي. ما انا قلت امبارح يا جماعه السي او سي ده عباره عن استروجين. ولما اسمه بروجسترون يعلو من تحت مين اللي هيحصل له الاوبيليشن من فوق؟ قال لك شوف عشان كده لو قال اشهر ولا خمس اشهر قليلين هينفع يحصل اوبيليشن ولا لا؟ الاوبيليشن مش هيحصل عندي للست عندي اوبيليشن. انا بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه ثانيه بالمناسبه الكلمه اللي انا بقولها دلوقتي. لو اسمه بروجسترون عالي مين اللي بيقل من فوق؟ ليه الست الحامل ما بيجيش عليها دوره؟ وياك تقول لي ان علشان البيبي موجود في الرحم مفيش مكان ياخد الدوره لان انا كنت بتعصب. ليه الست الحامل محد يلحقها ما بينزلش عليها دوره؟ عشان اسمه بروجسترون عالي. جميل الهرمون القليل انا مش هيجي عليها. دكتور دكتور دكتور دم دم كتير عايزين نوقف الدم فعلا يا جماعه. هما 3 4 5 ايام بس والدم ده هيقف كده على موت. اللي بيقول لك ايه هواري دي حاجه توفرنا يا جماعه سنه ثالثه. واخدين في اي بلاد بس بيتقطع ايميديت اللي بيحصل غير كده واي مانس ستوب شفوي. واي مانس ستوب ايميديت عندي بعد ما بلاد بس بيتقطع بيحصل بازو ايه؟ بس مش كده بس شرير ده كمان بيبتدي عندي البلاد فلو فاكر الكاوكريات يبتدي الفلو يقل يبتدي عوامل التجمد تشتغل يبتدي يحصل ايه؟ بلاد كلوت. مش كده بس اللي منكم صح بكتير يقول لي ليه الفنسز هتقف؟ مش عشان باستر. لا لا عارف ليه؟ علشان عندك ما الكوربس بيوتيم انهار والاسم بريسترون انهار ومين طلع لفوق؟ اللي هيبتدي دوره ايه؟ جديده عشان الانفليشن احنا صار في الورق عشان الانفليشن ويل ريجينريت. الانفليشن يا جماعه يعني ايه يا دكتور دوره جديده؟ عايز اقول لك حاجه. طب ليه الرسمه بتاعتنا بتاعت الفوليكل ممكن احط لك هنا المنسس احط لك صح بقى عشان تفهم؟ اهي ايه ده؟ يعني يا دكتور الفوليكل بتكبر اثناء الايه؟ منسس. طب والفوليكل بتكبر اثناء المنسس مين الهرمون اللي بيعلى؟ استروجين. علشان يبتدي يخف بقى المنسس دي ويبتدي يعمل اول فيز اللي هي اسمها ايه؟ ريجنريشن. عرفت ان عندي ليه عندي المنسس بتقف؟ علشان حضرتك ببتدي دوره جديده من قبل اتش والاخر اتش فالاستروجين بيعلى وتتكرر عندي القصه دي كل لدرجه ان هم بيسموها دوره ايه؟ دوره. بس الغريب ان كل البنات متخيلين بس ان هي 28 يوم وهي ده الصح. بص يا بنات انا عايز اقول لكم حاجه تحطوها حلقه في قدامكم. ان كون الدوره الشهر الجاي تيجي بدري يومين تيجي بدري ثلاثه ان هي تيجي متاخر يومين تيجي متاخر ثلاثه ده يعتبر ودين ده نورمال ايه؟ رينج. لان انا عندي نورمال رينج والنورمال رينج ده الكلمه المقدسه بتاعته 3 ل 5. والله العظيم جاي هتقول لي الدوره النورمال رينج تقعد كام يوم؟ 3 ل 5. الدوره النورمال رينج تتكرر كل كام اسبوع؟ 3 5 الست العاديه تغير كم خطوه في اليوم؟ عرفت الرقم المقدس 3 5 يعني ايه يا دكتور 3 5 تعالى في النورمال ريزن عندك يا دكتور الكلام ده مقدس ما تمثلش جنبيه هيكل عظمي غير لما يبقى ده هيكل ايه ده هيكل ايه يلا عشان نمشي هيكلين عظميتين موجودين عندك بقول لك عندي يا دكتور ايه هو عندي النورمال احنا عندنا تكاشف لازم خالص الخمس دقايق دي تروح بتتكرر عندي حضرتك كل 3 لخمس اسابيع يعني ايه كل 3 لخمس اسابيع كل كام لكام يوم 21 يوم ب 35 يوم اوبا الافريج كام 28 الافريج 4 اسابيع الله الله الله هم الدوره اللي تيجي دي كل اقل من 21 يوم اكيد اللي تيجي كل اقل من 21 يوم معنى كده الست هشوفها كام مره في الشهر مرتين دي تبقى دوره قليله ولا كتيره؟ كولي بيسموها كولي ايه؟ كولي من الريح فانت بتحكيها لو سمحت باللغه العربيه الفصحى بتشوفها مرتين في الشهر عشان الست تيجي تقول لك في الشفهي في التشير يعني ايه كلمه بولمونريه؟ بولمونريه يعني بشوفها مرتين في الشهر تيجي اقل من كل 21 يوم امال لو جت اكتر من 35 يوم بتتاخر عليا عكس عندي بولمونريه ايه؟ بولمونريه بتتاخر طب لو ما جتش خالص؟ اقل من ايه؟ فاهم ماشي يبقى 21 يوم مقبول 35 لكن لو بنت جالها الدورة كل 18 يوم غلط مش مقبول لو بنت جالها الدورة كل 36 يوم غلط انا بجري من كام؟ 21 35 3 اسابيع 5 اسابيع والافريج 4 اسابيع 28 طيب ماشي يا دكتور الحاجة التانية الدورة يا دكتور بتقعد على الست كام يوم؟ 3 لخمس ايام امال انت تقول الست عليها نزيف لو قعدت اكتر من اسبوع اسبوع وده كان السؤال الشفوي اللي كان فيه بيسألوا في الوحدة وجه متغاظ جدا بعديها وقال لي هو انت ما قلتلهمش في ان الدورة اللي اسمها النزيف اللي اسمها المينورجيا لازم تبقى اكتر من قلت له لا والله لازم قايله بس ما اعرفش لازم ما كانوش مركز يظهر كانت الساعة 9 ل 10 ومستقبلين على التكاشف الدورة النزيف اللي اسمها المينورجيا حضرتك اكتر من كام يوم؟ اكتر من 7 ايام واكتب جنبيها يعني ايه مينورجيا؟ اكتب جنبيها باللغة العربية الفصحى زيادة في الكمية او زيادة في الوقت مينورجيا يعني زيادة في الكمية او زيادة في الوقت يا كمية يا وقت الحق دكتور عارف هو كبير 18 سنين من الرجل قال يا دكتور بقى فترة كبيرة فترة كبيرة يعني كام؟ 6 ايام ولا 5 ونص؟ أكتر من 9 قال يا دكتور الدورة بتيجي خفيفة أقل عندي من يومين أقل من يومين دي ساعتها أسميها إيه؟ هايبومينوريا هاي مش مكتوبة كده؟ هايبومينوريا هايبومينوريا يبقى يا دكتور هايبومينوريا يعني قليل أقل من إيه؟ من يومين مينوراجيا يعني أكتر من كام؟ 7 طيب ده الريتم 3 ل 5 أسابيع ده الديوريشن 3 ل 5 ايام الكميه اللي البنات بيحسبوها بالقوه لكن انا بحسبها بالسي سي وجت ام سي كيو 50 ل 80 سي سي بس كده اللي بيقول لي في اليوم ولا في البريد؟ في اليوم ده كتير قوي ده انا هجيلي انيميا بعد 3 4 ايام تبقى 50 ل 80 سي سي في الايه؟ في الدوره الاربع خمس ايام بتوع كله 50 ل 80 سي سي طب افرض عندي المنسز نزلت اكتر من كده اكتر من 80 سي سي مينوراجيا اكتب جنبيها بعرفها ازاي عدد الفور زياد عدد الفور زياد طب افرض عندي المنسز نزلت اقل من كده فور نقط مسح حاجات بسيطه بسميها ايه؟ هايبومينوريا هايبومينوريا يبقى مينوراجيا الف مرتين مينوراجيا دي زياده في ايه وزياده في ايه؟ كميه او الوقت كميه او الوقت بس انا هقول لك اخر حاجه علشان ما نمشي دلوقتي عندي مشكله كبيره قوي قوي قوي قوي الانترنال بص يا جماعه فاستنوا بس انتوا الاثنين انتوا الاثنين قبل ما تمشي بس عايز اطمن عليكم الانترنال بص كمل لي انا اطمن اتكل على الله ابوك راضي عنك اتكل على الله كمل لي 3 5 متر كبير ولا صغيره؟ سؤال كبير مأساة. ازاي الدم اللي نازل جوه اليوترس هينزل من الخرم اللي قبل الابرة 3-5؟ ما ينفعش ما ينفعش. عارفين الدم بينزل ازاي؟ كلوت. اول ما الدم بينزل بيحصل له ايه؟ كلوتين. عارفين اول ما يحصل كوجليشن يجي سيستم تاني يكسر الفايبرس تيشو. اسمه ايه السيستم اللي يكسر الفايبرينوليتي؟ يكسر الفايبرينوجين لحاجه اسمها اف دي ايه؟ فايبرينوجين ديجراديشن ايه؟ برودكتس. يعني الدم يفضل مغلق ولا سايح؟ يقلب ايه؟ فلويد. والفلويد يقدر ينزل منين؟ بالانترنال هوست. الله الله الله الله. طب اسالك سؤال شفوي ولو ما جبتوش خد منك الفلوس. دم الست دم الدوره لو اتساب على حته ورقه ولا قماشه ولا على سرير يتجلط ولا ما يتجلطش؟ ما يتجلطش. ليه؟ لانه الرئي هو اتجلط جوه الرحم وكل الفايبرينوجين اللي فيه ايه؟ اتكسر بالمين؟ بالفايبرينوليتيك سيستم. طب اقول لك على اخر سر من اسرارنا، ازاي انت في الامتحان في الشيت اهو بعد شهر تقدر تعرف ان ست كل اللي قصادك بتعاني من نزيف. اصلا ما عندكم تفتش عندهم نزيف من المصدر. وعاد اي واحده ست لو كنت ماشيه في الشارع انا لما تركب الاتوبيس عندك نزيف لو مش شغلتك بقى تقول له اه يا اخويا اسكت ولا الكلام ده ما يكونش معايا. كل لو باي بنت كلمته انت تعبان اه مصدع اه الكلام ده ما يكونش معايا. عندك نزيف يا ماما؟ اه لان عندي علامه. عارف ايه علامه النزيف؟ ان الدم بينزل متجلط. ولا دكتور بينزل كلوتس كلوتس صغيره. عارف كل كلوت قد ايه؟ بلاد كلوت يعني قد ايه؟ حوالي 3-5 مللي. عشان بيقولوا لفظ كده سخيف انا مش عايز اقول انت تقولوا يقول لك شبه حته الكبده الحمراء السخيه دي الهرم. يبقى النهارده كرهنا البلاسنتا بتاع الشرقاوي وكرهنا الكبده الحمراء. طب ليه اذا حته الكبده الحمراء الصغيره؟ جوعتيني يا شيخ. الحمرا الصغيره على ده انا باجي منين؟ انترنال كوست وحتت مكعبات كده لذيذه وانا بتاكل في الشغل. ليه يا محمد؟ على فكره يا جماعه اول واحد يخش انا ولن يدخل واحد بعدي، واول واحد يمشي انا ولن يمشي واحد قبلي. اقعد اقعد اقعد. نزلوا كلوتس اللي عندها نزيف كتير اكتر من مين اللي يكسرهم؟ اكتر من كتله الفايبرينوليتيك سيستم اللي يكسرهم. استنى يا اسلام يا اسلام انت لسه ما فهمتنيش. اكتر من كتله الفايبرينوليتيك اللي يكسرهم بيبقى اليوترس مليان بلاط ايه؟ الرحم. يرحم ولا ما بيرحمش؟ واكتر حاجه بتركزوا فيها. طب وما يبقى عندها نزيف عندها بلاطس كتير الرحم ده عادي ولا بينقص؟ عرفت ايه السؤالين اللي هتسالهم لست الكل علشان تعرف ست الكل دي ماما على فكره؟ لو ماما جايه تقول انا عندي بيبي هتبقى نسالها ايه؟ ماما هو الدم نازل عليك الحته بتبقى مجلطه صغيره زي حته الكبده الحمراء؟ ماما لو انت عندك اقرا الله اسلام دلوقتي طمنت عليك. شفت على كده وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.